السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير أيها الطلاب الكرام، هذا هو الدرس الرابع عشر من اجتماعنا على دراسة كتاب تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وأحب أن أنبه قبل أن نبدأ أن قراءتنا لهذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب كبير يعني تقريبا 26 مجلد، فأنا يعني أعلق تعليقات خفيفة في المواضع التي أظن أنها بحاجة إلى بيان، ولكن يعني بطل هذه القصة هو أنت، يجب أن تقرأ الدرس مرة أخرى وأن تستمع إليه وأن تتدارسه مع أصحابك وهكذا. يعني أنا مجرد أن أنا فتحت معك الكتاب، فهذه هي البداية مع الكتاب وليست النهاية. فأنا أحب منك أن يعني إذا دخلت على كتاب لتدرسه أن تكرر قراءة الكتاب أكثر من مرة، خصوصا الكتب التأسيسية في بابها، وأن تتدارس هذا الكتاب وأن تستمع إلى شروحه، وأن يكون لك فيه نظر مرة بعد مرة، فلا تعتمد فقط على مجرد هذا الدرس. أنا هذا المعنى أكرره كثيرا لبعض الطلاب، فقط يستمع إلى هذا الدرس وانتهى الأمر. نحن أحيانا مثلا نفوت بعض المواضع لا نعلق عليها، وأحيانا أخرى أعطيكم واجبات حتى تتدربوا على القراءة والتلخيص، ومرة أخرى أحيانا نمرر بعض الآثار لا نقرأها اختصارا. فإذا نحن فقط يعني فتحنا الكتاب، ولكن لابد أن يكون لك مع الكتاب وقفة أخرى. بارك الله فيكم. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في المجلد الثاني إلى صفحة 355، القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تفضل وأم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ حسن، قبل القراءة إذا تسمح لي، أخطأت أنا في الدرس الماضي خطأ ولا بد من تصحيحه. تفضل. في الصفحة 307 شيخ المجلد الثاني. نعم. تكررت. قال بعض نحوي الكوفيين في تفسير الآية: أو كلما عاهدوا. في نعم. هي حرف عطف أدخل عليها ألف الاستفهام. نعم نعم نعم. أنت قلت سبويه. هو القول صحيح لسبويه، ولكن يعني نسبة القول إلى سبويه صحيحة، ولكن سبويه هو من مؤسسي مدرسة البصرة وليس من الكوفيين. وهذا لا. القول يعني نقله عن سبويه الواحدي والثعلبي. اللي هو إن مفهوم معروف إن سبويه بصري، إنما أنت تقصد إيه؟ يعني إنك أنت إن ممكن حد يظن إن هو المقصود هنا، ولا ماذا تقصد؟ نعم، يعني أنا قلت هو سبويه هو الذي قال ذلك، هو صحيح سبويه قال ذلك، ولكن سبويه ليس كوفي. أي تمام. يعني طب أنت ما وجدت أحد، يعني أنت من أين عرفت هذا القول؟ من الواحدي؟ أرسلت من الواحدي والثعالبي. أرسلت الآن على مجموعة درست الطبري قولي الواحدي والثعالبي، وكلهما ينقل عن سبويه. أقرب شيخنا، أقرب أهل الكوفة إلى هذا الكلام وجدته هو زجاجة. يعني ممكن يكون هو أيضا الآن أرسلت إلى المجموعة، فليس كتنظر فيه يعني نصف دقيقة. آخر صورة هي قول الزجاجة. أرسلت على المجموعة فين؟ مجموعة مدرسة الطبري شيخ. نعم. كلما تمام فهمت. انت ظننت ان هو لان الواحدي نقل الكلام عن سيبويه، وانت ظننت ان هو سيبويه هو بعض نحوي الكوفة، صح؟ نعم شيخ صحيح. تمام ماشي بارك الله فيك. نعم، يعني واقرب اهل الكوفة الى هذا الكلام هو الزجاج. وآخر سورة أرسلتها أنا شيخ. اه والله احنا كده كده انا فهمت انت عايز تقول، انت عايز تقول انك انت ان كلامك كان موهم ان السيبويه حد ممكن يظن ان هو من الكوفة بناء على ال... نعم شيخ، تمام نعم فهمت. هذا بالضبط. ماشي بارك الله فيك، تفضل اكمل. الله يسلمك. طيب بسم الله الحمد لله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وتأويل ذلك وما يعلم الملكان من أحد من الناس الذي أنزل عليهما من التفريق بين المرء وزوجه حتى يقولا له إنما نحن بلاء وفتنة لبني آدم فلا تكفر بربك، كما قال كما حدثني موسى وقال بإسناده عن السدي قال إذا أتاهما يعني هاروت وماروت إنسان يريد السحر وعظه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور يسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان، وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه فذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علمه السحر، فذلك قول الله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيضا قال بإسناده عن قتادة والحسن قال أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. احنا كان وقال عندنا دوام، احنا كان عندنا في الدرس الماضي، لان انا وجدت ان انا لم اقرا الرسائل اللي هي الواجبات اللي عملها الطلاب، قرات جزء منها. انا احب لو احد من الطلاب يلخص لنا، يعني لو احد من الطلاب يلخص لنا الواجب الماضي اللي كتبه، يقرا علينا ما لخصه من كلام الطبري. نعم أنا فتحت على بعض الشباب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان المطلوب من الواجب هو تلخيص قول الإمام الطبري بمعنى ما في الآية وما يعلمان من أحد. نعم. هو كان في فيها أربعة أقوال، والقول الخامس هو ترجيح الإمام الطبري. القول الأول من قال أن ما هنا بمعنى الجحد، أي أن بمعنى لم، والقول هو قول ابن عباس عن ابن عباس وقول ربيع بن أنس، ويكون تأويل الآية بهذا المعنى أنه اتبعوا ما تثن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين. نعم. هذا يكون تأويل الآية. نعم. وبين الإمام الطبري وجه خطأ هذا القول. أول شيء هنا يكون أنه في هذا القول يكون فيه تقديم وتأخير، أنه ببادل هاروت وماروت، أن هذا من المؤخر الذي معناه التقديم. نعم. وقال أن وجه هذا التقديم أن يقال اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمان الناس السحر ببادل هاروت وماروت. نعم. المعنى هنا أو معنيا بالملكين هنا هاروت وماروت أنهم جبريل وميكائيل، لأن سحرة اليهود كانوا يقولون أن جبريل وميكائيل هما الذين أنزل الله السحر عليهم إلى سليمان عليه السلام، فيكون في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يكذب سحرة اليهود بأن جبريل وميكائيل نزلوا بالسحر وأن سليمان عليه السلام علم الناس السحر أو أنزل عليه السحر. فبذلك يكون المقصود هنا بهاروت وماروت أنهما رجلين من بني آدم. وبين الإمام الطبري وجه هذا الخطأ أنه قال أنه إذا كان المقصود بهاروت وماروت أنهما رجلين من بني آدم فقد كان يجب أن يكون بهلاكهما قد استثنى العمل من بني آدم، ولكن هذا لم يحصل. فهذا وجه من وجوه الخطأ. والوجه الثاني قال أنه يزعم قائل هذا القول أن هذين الرجلين من بني آدم لم يعدم، يعني ظلوا موجودين في الأرض إلى أن يعدم السحر من عليها، وقال أن هذا الوجه يعني باين واضح الوجه الخطأ فيه. نعم. هذا ملخص القول الأول. والقول الثاني أن من قالوا أن ما بمعنى الذي، وهذا القول قال به قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله والسدي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فهو قول الثاني عن ابن عباس وابن زيد. ويكون تأويل الآية على هذا المعنى أنه واتبعت اليهود الذي تلت الشياطين في ملك سليمان والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم. فقائلوا هذا القول يقولون إن هاروت وماروت هما ملكان من ملائكة الله سبحانه وتعالى، ودفع أصحاب هذا الإيمان عليهم أن يجوز أنزل الله سبحانه وتعالى السحر، أو جواز، أو هل تجوز أن تعلم الملائكة السحر بما يلي. أول شيء أنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الخير كله والشر كله، وبين جميع ذلك للعباد، وأمر رسل أنهم يعلموا العباد ذلك، وبين ما أحل لهم وما حرم عليهم، وذلك مثله كمثل الزنا والسرقة وسائر المعاصي. فالسحر هو أحد هذه المعاني اللي بينها الله سبحانه وتعالى وأخبره ونهاهم عن العمل بها. وأيضا دفع الإشكال بأنه ليس مجرد العلم بالسحر إثم، كما أنه لا إثم في معرفة صنعة الخمر مثلا أو نحت الأصنام وغيرها، وإنما الإثم في عمله وتسويته والقيام به. ودفعوه أيضا بأنه ليس في إنزال الله سبحانه وتعالى على ملكين أو في تعليم الملكين من علمه من الناس إثم، لأن ذلك من تعليم الله إياهما بإذن الله لهم، ولكن وهما يخبران أي أحد قبل أن يعلمه إنما نحن فتنة وينهياه عن السحر والعمل به والكفر، فيكون الإثم على من يتعلمه منهما ويعمل به. نعم. كان الله سبحانه وتعالى نهاهما عن نهى الناس عن تعلم السحر على لسان الملكين. وهذا القول هو الذي رجحه الإمام الطبري. والقول الثالث في المسألة أنه من قال أن ما هو بمعنى الذي، ولكن هي عطف على ما الأولى، غير أن ما الأولى في معنى السحر أنه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فهنا ما الأولى تلقى السحر، والمعنى ما الثانية وما أنزل على الملكين، أي بمعنى التفريق بين المرء وزوجه. وهذا القول قال به ابن أبي نجيح عن مجاهد. طيب، خلاصة هذا القول يعني كيف تكون الآية باعتبار هذا القول؟ كيف تفسر الآية باعتبار القول الثالث؟ تكون أن واتبعوا السحر الذي تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا التفريق بين المرء وزوجه الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والقول الرابع، هذا القول لم يرد عليه الإمام الطبري، لأن هو في جزء صحيح أنه واتبعوا ما هو التفريق بين المرء وزوجه. القول الرابع أنه من قال أنه جائز أن تكون ما بمعنى الذي أو تكون بمعنى الجحد، هذا القول قال به القاسم بن محمد. وهنا بين الإمام الطبري أنه خطأ. ما يكون المعنى على كلام الرواية المروية عن القاسم، ما يكون معنى الآية؟ يكون معنى الآية يعني إما أنها تكون بمعنى الذي، أنه بمثل القول الثاني أنه واتبعت اليهود الذي تلت الشياطين في ملك سليمان والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أو تكون بمعنى القول الأول أنه لم ينزل على الملكين، أنه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين. نعم. هنا بيّن الإمام الطبري خطأ وجه الذين قالوا بأن ما تكون بمعنى الجحد من عدة وجوه. الوجه الذي ذكرته في الوجه الأول أنه لو كان رجلين من بني آدم فبين وجه هذا الخطأ، وبين أيضا من وجهين آخرين. يعني الطبري بيّن الآن، ما هو ترجيح الطبري؟ ترجيح الطبري أن من أن ما بمعنى الذي، وهذا مثل القول الثاني الذي قاله سدي وابن زيد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. طيب، وبماذا علل اختياره؟ علل اختياره بنفس تعليل القول الثاني أيضا، أنهما ملكين، وأنه جائز أن ينزل الله سبحانه وتعالى السحر على الملكين ولعلم الناس الخير به والشر به وبينه ووضحه. طيب. وقال انه ولذلك ان هاروت وماروت هما وما انزل الله السحر. انت امنت الكتاب؟ لا، الكتاب ليس امنت. طيب، لان انا كنت اريد تشرحي لنا الصفحه اللي هي 337، يعني انت الحمد لله يعني مررتي في الامر بشكل متميز ووضحت الفكره، ولكن انا اريد افهم كيف فهمتي هذه الفقره في صفحه 337 لما قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من وجه ما التي في قوله وما انزل على الملكين الى معنى الذي دون معنى ما التي هي بمعنى الجحد، وانما اخترت ذلك من اجل ان ما من وجهت الى معنى الجحد فنفى عن الملكين أن يكون منزلا إليهما، لم يخلو الاسمان اللذان بعدهما أعني هاروت وماروت من أن يكون بدلا منهما وترجمة عنهما أو بدلا من الناس. نعم. أنا أريد أن كنت تشرحي هذه الفقرة. نعم، هو هنا قال أنه اللي رجح أو اللي قال أن ما بمعنى الجحد، إما هو الآن أمامه خيارين: أم أن يكون الملكين بدلا عن الناس اللي موجودة في السحر، أنه في الآية ولو كان الكتاب لو كان الكتاب أمامك أو حتى البي دي إف هيكون سهل عليك إنك تفهمي. الصفحة كم مثلا؟ صفحة 337. طيب، هو اللي فهمته من الصفحة أن الملكين في على هذا القول اللي هو على قول الجهل، يعني إما أن هم يكونوا بدلا عن الناس اللي هي في الآية، وما يعلمان من أحد. لا لا لا لا لحظة، نحن نتكلم الآن عن ختام كلام الطبري، فلما قال والصواب من القول في ذلك عندنا قول من وجه ما التي كذا كذا، فإحنا عندنا خلاصة ما فيها يعني قولان، الخلاصة يعني بمعنى النفي أو بمعنى الذي، فهو الآن سيبين لماذا اختار أنها بمعنى الذي ولم يختر الجحد، فأنا أريد أفهم هل أنت فهمتي هذه الفكرة؟ فتحت الصفحة لأنه نعم يفضل. نعم، هو لما بين وجه خطأ. لا اقرأ لنا واشرحي، اقرأي واشرحي الفقرة بعد إذنك. قال: وصواب في القول عند ذلك وفي ذلك عندنا قول من وجه ما التي في قولي وما أنزل على الملكين إلى معنى الذي دون معنى التي هي بمعنى الجحد. قال: وإنما اخترت ذلك من أجل ما إن وجهت إلى معنى الجحد فنفى عن الملكين أن يكون منزلا إليهما. أن يكون منزلا إليهما يعني إيه؟ يعني ما معنى؟ يقول أنه اللي وجه ما بمعنى الجحد أنه لم يعني ينفي الملكين أنزل عليهما شيء. أيوة تمام، يعني ينفي نزول شيء على الملكين. نعم تمام، وبعدين وبذلك قال: لم يخلو الاسمان اللذان بعدهما أعني هاروت وماروت من أن يكون بدلا منهما وترجمة عنهما. هو الآن الذي قال بمعنى الجحد نفى أن يكون نزل على ملكين شيء، وهاروت وماروت لا يخلو الأمر لا يخلو أمرهما من شيئين، إما أن يكون بدلا عن الملكين. يعني بدلا عن الملكين يعني وما أنزل على الملكين. نعم، هاروت وماروت، يعني أن هنا هاروت وماروت بدل عن الملكين، يعني هم الملكان. نعم، هم الملكان. أو أنهما يكون بدلا عن الناس ويعلمون الناس السحرة، فتكون هي معنى يعلمون هاروت وماروت الناس السحر. تمام. قال، وهو بين خطأ هذا القول، فإنه قال إن لو جعلت بدلا عن الملكين، قال فإن جعل بدلا من الملكين ترجمة عنهما بطل معنى قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لأن إذا كان الملكين لم ينزل عليهما شيء فبما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما الذي يتعلم منهما؟ نعم، هذا الوجه الأول من الخطأ. والوجه الثاني أنه وبعد فإن ما التي في قوله وما أنزل على الملكين إن كان بمعنى الجحد عطفا على قوله وما كفر سليمان، فإن الله جل ثناؤه بقوله وما كفر سليمان نفى بقوله وما كفر سليمان عن سليمان أن يكون السحر من عمله أو من علمه أو تعليمه. قل أنه لو كانت عطف على وما كفر سليمان، فالله سبحانه وتعالى نفى السحر عن سليمان، أن يكون سليمان عليه السلام يعلمه أو يعلمه للناس. ممتاز. فإن كان هناك عطف، فإن قال فإن كان الذي نفى عن الملكين من ذلك نظير الذي نفى عن سليمان، فلا بد أن يكون نفى عنهما أيضا أنهما يعلموا أو يعلموا أحدا، فبهذا يعلمون الناس. هذا هو وجه خطأ هذا القول، أن يكون هاروس ماروس بل نعم الملائكة. فمن المتعلم منه إذن ما يفرق به بين المرء وزوجه؟ يعني إذا لم يكن هذا الأمر حصل أصلا، فكيف تعلم الناس ذلك؟ يبقى هو ينكر هذا، صحيح؟ نعم ينكره. طيب، وعمن الخبر الذي أخبر عنه بقوله وما يعلماني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إن خطأ هذا القول لواضح وبين. طيب جميل. طيب. أنا أريد هنا أن أنت تكملين ثم أسألك سؤالا أيضا. تفضلي. أكملي الخلاصة اللي كتبتي. طيب. الوجه قال انه وجه الخطأ الثاني لو كان هاروت وماروت ترجمة عن الناس، يعني بدل عن الناس في قوله يعلمان الناس السحرة، قال فقد وجب ان تكون الشياطين هي التي تعلم هاروت وماروت السحر، وان تكون السحرة انما تعلمت السحرة من هاروت وماروت، يعني الان الشياطين تعلم هاروت وماروت، وهاروت وماروت هما الذين يعلمون الناس. فقال الذي قال بهذا القول فلن يخلو ان هاروت وماروت عند اصحاب هذا القول من أحد أمرين، إما أن يكون هاروت ملكين أو يكون رجلين من بني آدم. فلو كان ملكين فهما الآن نسبوا إليهما من أو جابوا لهما من الكفر بالله والمعصية له بنسبتهم إياهما إلى أنهما يتعلمان من الشياطين أول شيء السحر والكفر ويعلمانه الناس وإصرارهم على ذلك ومقامهم عليه أعظم مما ذكر عنهما أنهما أتياه من المعصية التي استحق عليها العقاب. قالوا في خبر الله عنهما، الآن ينفي عنهما أنهما هذا الأمر، قال لأنه في خبر الله سبحانه وتعالى عنهما أنهما لا يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما يغني عن الإكثار في الدلالة على خطأ هذا القول. لماذا؟ لأن لو كانوا هما كفروا بالله سبحانه وتعالى ويعصونه ومستمرون على ذلك ما كانوا ليعلمان من أحد، أن قبل ما يعلموا أحد يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ممتاز ممتاز جدا. طيب تفضل أكمل. طيب والأمر الثاني أن يكون أصحاب هذا القول، الاحتمال الثاني أو أن يكون أيوة هنا رجلين من بني آدم. أنا بينت خطأ هذا القول في القول الأول، لأن نعم. قال أنه كان يجب بهلاكهما أي بهلاك هذين الرجال أن يرتفع السحر عن العالم والسحر والعمل به عن بني آدم. نعم. طيب السؤال هنا، ما هو خلاصة قول الطبري وكيف نفى الإشكال عنه؟ طيب خلاصة قول الطبري أنه قال أن ما بمعنى الذي، ورجح ذلك ورجح ذلك بأن هاروت وماروت في الآية قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أنهما معطوفان أو بدلا عن الملكين. لا أنا أصلا ضيعت. لا خليكي بس ركزي في السؤال. أنا الآن أسألك بعد ما أنت عرضت الأقوال وعرضت كيف رد الطبري على القول بأنها نفي أو أنها للجحد، وأنت في وسط الكلام ذكرت وجه القول الذي رجحه الطبري اللي هو صفحة 334 و335 لما قال قلنا وقالوا إن قال لنا قائل هل يجوز أن ينزل الله السحر أم هل يجوز لملائكتي أن تعلمه الناس؟ نعم. أنت ذكرت هذا، هل ترين أن الطبري يقول بهذا القول؟ نعم. نعم. طيب الطبري ورد عليه إشكال هنا، ما هو هذا الإشكال وكيف أجاب عنه؟ نعم الإشكال أنه هو نفس الإشكال اللي ورد في على أصحاب القول الثاني، لأنه قال أنه كيف يجوز للملائكة أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه. نعم. أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله إنزال ذلك على الملكين؟ نعم. كيف أجاب؟ نعم كيف أجاب؟ هو رد أيضا شبيه برد أصحاب القول الثاني، بأنه الله سبحانه وتعالى عرف العباد جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه، ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يأمرون به وينهون عنه. يعني هل يكون الملائكة هنا أو الملكان هنا عصي الله بهذا الفعل؟ لا بالله بالعكس، لأن الله تعالى أذن لهما بتعليم الناس. طيب الآن أنت أحسنت جدا في عرض الأقوال وفي ذكر وجه كل قول والقائلين به ورد الطبري للأقوال التي لم يرجحها ورده للإشكال الوارد على قوله. بقي سؤال هنا، هل ترين أن القول الذي رجحه الطبري أو وذكر يعني حجته ونفى الإشكال عنه، هل ترين هذا القول وجيها؟ يعني أنت تشعر أن هذا القول هو الأقرب؟ نعم. تشعري أن هو القول هو أن هو الأقرب. نعم. طيب نعم. بارك الله فيك. مع القول الأخرى نعم أرى أنه ممتن. طيب هل شعورك بقوة هذا القول بسبب ضعف الأقوال الأخرى ولا بسبب قوة هذا القول؟ لا الحقيقة يعني ممكن يكون مستمد من الاثنين يعني. هل ترين أن هذا القول فعلا يرد عليه إشكال يعني يحتاج بيانا؟ نعم. نعم صح؟ نعم، لأن جدا قد يصار هذا الإشكال أنه أي بنفس الإشكال أنه لماذا وجود الشر يعني. نعم. وجود الشر لا، يعني خلينا نحسن التعبير، لا هو ليست أصل وجود الشر، وإنما أن يعلم الملكان هذا النوع من العلم وأن يعلماه للناس، وإن كان يحذران الناس منه فهذا يمكن أن يكون موضع إشكال، لكن المهم أن احنا عرفنا وجه اختيار الطبري رحمه الله لهذه الأقوال. طب عندك أي إضافة؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طيب أحسن الله عليك. هذا شباب، هذه الطريقة في الدراسة هي في رأيي أفضل طريقة يمكن أن يدرس بها كتاب من كتب المحققين. لماذا؟ لأن أحيانا الطالب إما أنه يتوه مع كثرة الأقوال والأدلة ووجه الاستدلال والردود، فلا يعرف ما هي الأقوال أصلا، لا يعرف تصنيف الأقوال أو عدد الأقوال، أو أن الطالب يتوه فلا يعرف ما هو القول الذي رجحه المصنف، أو لا يحسن التفريق بين إيراد القول وذكر حجة القول من جهة، وترجيح العالم أو المؤلف من جهة، ورد أو حجة العالم في ترجيحه أو رده للأقوال المخالفة أو رده للإشكال الوارد على قوله. فإحنا عندنا هنا شباب أمور مهمة جدا، وده شباب هو الفرق الدقيق بين القارئ وطالب العلم الذي يرجى له الإتقان. ما هو؟ إن القارئ بيقرأ ممكن يفهم الكلام بالمناسبة، يعني يفهم كل الأقوال، لكنه لا يحسن أمرين. الأمر الأول هذا التصنيف، يعني أنت لازم وأنت بتقرأ يكون مخك بيبرمج يعني إيه، يعني بيصنف، تعرف إن هذا هو موضع تصوير المسألة، وهذا موضع إيراد الأقوال، وهذا موضع ذكر حجة كل قول، وهذا موضع الرد على بعض الأقوال، وهذا موضع ترجيح العالم لقوله، وهذا موضع رد العالم للإشكال. يبقى هذا مهم جدا، أنا أقرأ المعلومة وأصنفها، تمام؟ أو إن الطالب قد يخطئ في إنه يتوه فلا يعرف خلاصة قول العالم في المسألة التي ذكرها في كتابه. ممكن واحد مثلا يقرأ كتابا للشافعي وهو يتكلم في الرد على من رد الأخبار اللي هو الأحاديث يعني، فلا يعرف خلاصة القول الذي يرد عليه الشافعي ولا خلاصة رد الشافعي عليه، وده في رأيي أكبر خطأ يمكن أن يقع فيه الطالب، إن هو لا يحسن ذكر ما فهمه من الكتاب. فلأجل ذلك شباب أنا أحثكم كثيرا على الدراسة بهذه الطريقة، التصنيف ومعرفة خلاصة القول، يعني طبعا الأول هو الفهم، محاولة الفهم، ولكن خلاصة الكتاب من جهة تصنيف الأقوال أو تصنيف ما تقرأ تحت بند من البنود هذا مهم، والأمر الثاني خلاصة قول المؤلف بحجته وكيف أجاب على الإشكالات الواردة عليه وكيف رد على المخالفين فيه. أحسن الله إليكم. والطالبة أجابت إجابة ممتازة تدل على الفهم وتدل على حسن التصنيف وتدل كذلك على النقد. والنقد هو الاختبار يا شباب، الاختبار والتمييز، إن أنا كقارئ في الأول والآخر أنا لا أقرأ قرآنا، وإنما أقرأ لعالم اجتهد وتحرى الحق وأراد أن يصل إليه. فأنا يعني هل بلغت قوة الحجة في كلامه إن أنا أقتنع بهذا الكلام وفعلا أرى أنه هو الأقرب إلى الصواب أم لا؟ يمكن أن تقطع بذلك، ويمكن أن يبقى الأمر عندك يعني متوقفا فيه، وهذا هو الأصل. الأصل أن احنا شباب لا نتعلم لنقطع بالنتائج التي نصل إليها، وإنما نتعلم لنعرف ما الذي قيل وكيف قالوا ولماذا قالوا ولماذا اختاروا هذه الأقوال. لكن الترجيح لا يأتي من مجرد قراءة كتاب واحد في الباب، وإنما يكون خبرة سنين ومعالجة لما عندك من المواد. يعني كأن أنت بالضبط عندك مواد خام بتدخل إلى قلبك يعني بنضربها في الخلاط زي ما احنا بنقول كده، وبعدين يعني يبدأ يميل قلبي أو يقطع أو يعني يكون عندي الظن راجحا، مراتب الإيه؟ مراتب العلم. بارك الله فيكم. طيب اتفضل وأم أكمل. قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة والحسن قال حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال بإسناده عن معمر قال قال قتادة كان يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيضا قال بإسناده عن معمر قال قال غير قتادة أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يتقدم إليه فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال وحدثنا ابن بشار وساق بإسناده عن الحسن قال أخذ عليهما أن يقولا ذلك. وحدثنا عن القاسم وساق بإسناده عن ابن جريج قال أخذ الميثاق عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر لا يجترئ على السحر إلا كافر. وأما الفتنة في هذا الموضع فإن معناها الاختبار والابتلاء، من ذلك قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخل بن عفان شرا طويلا. ومنه يقال فتنت الذهب في النار، أي إذا امتحنتها لتعرف جودتها من رذائتها أفتنها فتنة وفتونة. كما حدثنا بشر بن معاذ وساق بإسناده عن قتادة إنما نحن فتنة أي بلاء. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقوله جل ثناؤه فيتعلمون منهما خبر مبتدأ عن المتعلمين من الملكين ما أنزل عليهما، وهذا قول الفراء شيخنا هي خبر مبتدأ عن المتعلم وليس بجواب لقوله وما يعلمان من أحد، بل هو خبر مستأنف فلذلك رفع. فقيل فيتعلمون، فمعنى الكلام إذن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فيأبون قبول ذلك منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد قيل إن قوله فيتعلمون خبر عن اليهود معطوف على قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وجعلوا ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، والذي قلنا أشبه بتأويل الآية لأن إلحاق الكلام بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه صحيح أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام. نعم. والهاء والميم هذه تعد قاعدة عند الطبري رحمه الله، يعني فإحنا ياريت أن احنا نعطيها يعني نظلل عليها. فهو قال والذي قلنا أشبه بتأويل الآية، لأنه هو قال في قول الله تبارك وتعالى فتعلمون منهما قال خبر مبتدأ عن المتعلمين من الملكين وما أنزل عليهما، وليس بجواب لقوله وما يعلمان من أحد، بل هو خبر مستأنف. تمام. ثم قال وقد قيل إن قوله فيتعلمون خبر عن اليهود معطوف على قوله، ثم قال والذي قلنا أشبه بتأويل الآية، ثم ذكر علة ذلك لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام يعني الذي يأتي بعده ما كان للتأويل، يعني عندما يكون للتأويل وجه صحيح أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام، يعني يكون يعني أن يكون الكلام متتاليا أولى من أن يكون الكلام متباعدا. فهذه القاعدة عند الطبري رحمه الله. أكمل يعني هذه القاعدة شباب في الترجيح بين الأقوال، لأن أحيانا يكون في قاعدة في التفسير

قال المعنى فيتعلمون منهما، يعني فيتعلمون ما كان ما علماهم، يعني إن الملائكة علموا الناس الخير، ولكن الناس مكان هذا الخير تعلموا الشر وعلموه. ليه؟ لأنه بينفي أصلا، لكن على قول الطبري إن هما تعلم من الملكين التفريق بين المرء وزوجه. يبقى هذا مهم جدا إن الطبري رحمه الله يفسر الآيات باعتبار الأقوال في التفسير. طيب تفضل. قوله في تأويل قوله جل ثناؤه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بقوله جل ثناؤه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي وما المتعلمون من الملكين هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه بضارين بالذي تعلموه منهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه من أحد من الناس إلا من قضى الله عليه أن ذلك يضره، فأما من دفع الله عنه ضره وحفظه من مكروه السحر النفسي والرقى فإن ذلك غير ضاره ولا نائله أذاه. وللإذن في كلام العرب أوجه، منها الأمر على غير وجه الإلزام وغير جائز أن يكون منه قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأن الله جل ثناؤه قد حرم التفريق بين الرجل وخليلته بغير السحر، فكيف به على وجه السحر على لسان الأمة. ومنها التخلية بين المأذون له والمخلى بينه وبينه. ومنها العلم بالشيء يقال منه قد أذنت بهذا الأمر إذا علمت به، آذن به إذنا. نعم. ومنه قول الحطية ألا يا هند إن جددت وصلا وإلا فآذنيني بانصرامي، يعني فأعلميني. ومنه قوله جل ثناؤه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا هو معنى الآية، كأنه قال جل ثناؤه وما هم بضارين بالذي تعلموا من الملكين من أحد إلا بعلم الله، يعني بالذي سبق له في علم الله أنه يضر. نعم، احنا عندنا اذن الله تبارك وتعالى، عندنا الاذن والامر والقضاء والكتابة، كل هذا اما ان يكون بمعنى التشريع او يكون بمعنى القضاء، ان الله قضى بذلك او كتبه، يعني بمعنى كتب يعني ان الله قدر ذلك. فاما ان يكون الاذن بمعنى الاذن الذي يسمى الاذن الكوني او القدري، او يكون بمعنى الاذن الشرعي، وسياق الآية هو الذي يدل. مثلا قول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى، لا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فالإذن هنا شرعي. لكن هنا في هذه الآية هو بمعنى التقدير، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بتقدير الله. وهذا الإذن القدري يا شباب يكون بعلم الله وحكمته، ولا يلزم أن يكون فيما يحبه الله. فالله سبحانه وتعالى أذن بوجود الشر، والله سبحانه وتعالى خلق الشر وقدره، لكنه لا يحبه، فلا تلازم بين ما قدره الله وما أحبه. فالله يحب قد يقدر ما لا يحب، ويحب ما لا يقدر. فالله سبحانه وتعالى يحب الإيمان ويريد أن يتوب علينا وعلى الناس، ولكن الله لم يقدر ذلك مع كثير من الناس. والله سبحانه وتعالى يكره الفساد، الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد كما في الآية، وهذا أمر محكم، لكنه قدر وجود ذلك بعلمه وحكمته تبارك وتعالى. يبقى مهم جدا أننا حينما أقف مع آية فيها القضاء أو الإذن أو الأمر أو الكتابة أو الإرادة، أعرف هل هي من باب التشريع أم من باب التقدير. مثلا هضرب مثال آخر، في قول نوح عليه السلام وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إرادة الله تبارك وتعالى إغواء هؤلاء، هل هي إرادة بمعنى أنه يحب ذلك ويشرعه، أم أنه بمعنى قدر ذلك؟ بمعنى قدر. مثلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، نفس الشيء بمعنى التقدير. لكن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء هنا شرعي بمعنى شرع وأمر. فالإرسال كذلك، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أو إرسال الرسل. فالإرسال والإذن والكتابة والأمر والقضاء والإرادة، كل هذا منهما هو بمعنى التشريع ويكون فيما يحبه الله، وقد يكون بمعنى التقدير. فهو هنا بمعنى التقدير، وما هم بضارين به، يعني أن الله تبارك وتعالى لما بين أن ما يتعلمه هؤلاء قد يفرق به بين المرء وزوجه وهو سبب في التفريق، بين أنه ليس موجبا للتفريق وإنما يحصل ذلك بإذن الله. فيأتي السؤال هنا، كيف يأذن الله تبارك وتعالى ويقدر الشر؟ فالجواب عنه أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، ولا يكون في تقديره ما هو شر من كل وجه، وإنما إما أنه خير من كل وجه أو أنه شر من وجه وخير من وجه. طبعا كلمة الشر ليس إليك، يعني لا يمكن أن يكون في فعل الله ما هو شر، وإنما نحن نتكلم هنا عن المقدر، عن تقدير الله اللي هو المفعول، مفعول الله وليس فعل الله. يعني يا شباب أضرب لكم مثال حتى تتضح الصورة إن شاء الله. مثلا حادثة الإفك، حادثة الإفك هذه هل هي شر؟ هل هي خير؟ هي خير من وجه وشر من وجه. هي خير لعائشة رضي الله عنها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولنا، نزلت براءة عائشة رضي الله عنها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم طيب أهله، وكذلك نزلت سورة النور وما فيها من الأحكام، وظهر المنافقون وهكذا، ففيها خير. لكنها شر على من؟ شر على من وقع في عرضها رضي الله عنها، وشر كذلك على من تلقى هذا الخبر ولم يتثبت منه وأشاعه. يبقى إذن ربنا قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالشر والخير نسبيان، القرآن خير على المؤمنين وشر على الكافرين، لا يزيد الظالمين إلا خسارة. هل معناها أن القرآن في ذاته يكون خيرا أو شرا؟ القرآن من عند الله وكلام الله، هو أحق القول، ولكنه يكون شرا على الكافر لا يزيده إلا كفرا، لأنه كلما نزلت آية كفر بها فازداد كفرا. يبقى مهم جدا نحن نفهم هذا المعنى، لأنه في باب القدر. فكما أن الله، نركز بقى في الفكرة دي يا شباب، كما أن الله تبارك وتعالى يقدر بغير السبب المعهود، كما خلق آدم بغير أب ولا أم، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى بغير أب، تمام، فإنه تبارك وتعالى قادر على تعطيل السبب. فالسحر سبب في التفريق نعم، لكنه لا يضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى احنا عندنا هنا أمران، الأمر الأول بيان أن الساحر لا يملك الضر والنفع، وضرره يكون بعلم الله وإذنه، والأمر الثاني كيف يأذن الله تبارك وتعالى بالشر، وأن ذلك بعلم الله وحكمته، وأن كثيرا من ال وأن وأن ال وأن تقدير الله إما أن يكون خيرا من كل وجه. طبعا أتكلم هنا عن المقدر وليس عن فعل الله، فعل الله كله خير كما في الحديث لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، وإنما يكون الشر في المقدر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام، فيكون الشر في هذا المقدر، أو يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأمر خيرا والإنسان يستعمله في الشر، كما خلق الله للإنسان اللسان، فمن استعمله في الخير فيكون اللسان خيرا له، ومن استعمله في السب والكفر والاستهزاء ونحو ذلك يكون شرا عليه، وكذلك في الفرج وكذلك في العين وغير ذلك مما يكون خيرا في أصله، وإنما يعني يكون شرا باستعمال الإنسان له. فكلمة والشر ليس إليك مختلف في معناها، والمهم أن تعلم أن فعل الله كفعل لا يكون إلا خيرا، لذلك ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا أيضا يدخل في هذا الباب. المهم أن خلاصة وما هم بضارين به من أحد، يعني الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لا يملكون الضر والنفع ولا يؤذون أحدا ولا يضرونه إلا بإذن الله، وإذن الله هذا هو تقديره، كما نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالإذن في هذه الآية شباب هو بمعنى المشيئة بالضبط، وهذا هو معنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلذلك أنا في رأيي أن ان تفسير الطبري رحمه الله لهذه الايه هو عرض الاقوال، اما يكون بمعنى الاذن يعني التشريع، او بمعنى التقدير، او بمعنى العلم يعني ان الله علم ذلك، هو كانه مال الى ان هو سبق في علم الله انه يضره. وانا ارى ان هذا القول، ان هذا التفسير ليس صحيحا، وان التفسير الصحيح ان المعنى بمشيئه الله، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ليس المراد فقط انه بعلم الله، يعني ارى ان هذا تقصير، وارى ان الصواب والله اعلم انه بمعنى بمشيئه الله، الاذن هنا بمعنى المشيئه وليس بمجرد العلم. طب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان المشيئه تشمل العلم والتقدير كذلك، لان القدر شباب ما هو القدر؟ القدر معناه ان الله علم وكتب وشاء وخلق، هذا هو معنى التقدير. فلو احنا قصرنا فقط هذا المعنى على ان الله علم ذلك مسبقا فهذا في رأيي تقصير، وانما المراد ان الله شاءه وقدره وخلقه، شاء علمه وكتبه وشاءه وقدره وخلقه، كل هذا مراد من كلمة بإذن الله، وليس فقط أنه سبق في علم الله. طيب تفضل. حدثني المثنى بن إبراهيم وساق بإسناده عن سفيان في قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال بقضاء الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني جل ثناؤه بقوله ويتعلمون أي الناس الذين يتعلمون من الملكين ما أنزل إليهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون منهما السحر الذي يضرهم في دينهم ولا ينفعهم في معادهم أو في معادهم. فأما في العاجل في الدنيا فإنهم قد كانوا يكسبون به ويصيبون به معاشا. ثواني وأم، خلينا نقف هنا شباب مع هذه الآية العظيمة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فيها معنيان لطالب العلم. المعنى الأول، ليس كل معرفة نافعة من جهة أصل المعرفة، ليس كل ما يعلم ينفع الإنسان أصلا، يعني في أمور كثيرة جدا بيتعلمها الناس ولا فائدة منها في الأصل، أو أنها تشغل عن العلوم النافعة. الأمر الثاني، أن نفس العلوم التي هي خير ليس كل الناس ينتفعون منها، كما أن أحبار اليهود كانوا يعلمون كثيرا من الحق لكنهم لم يشكروا هذه النعمة فكان العلم شرا عليهم. يبقى عندنا معنيان هنا، الأول أن أحسن اختيار العلم النافع، الأمر الثاني أن أعرف كيف أنتفع بهذا العلم. فالذي مثلا تعلم علوما هي أصلا علوم غير فائدة، زي واحد يتعلم لك علم الطاقة ويتعلم لك مثلا السحر أو يتعلم حاجات كثيرة جدا لا فائدة منها أو يضر منها وهي باب شر عليه، أو المعنى الثاني أنه يتعلم العلم الحق والعلم النافع لكنه لا ينتفع به ولا يحسن العمل به، كمان مثلا يتعلم العلم ليحقر الناس به وليستعلي عليهم ليستعرض مهاراته أمامهم، أو يبغي ويستطيل ويتعالى ويتكبر، أو يستعمل العلم فيكون به ظهيرا للمجرمين، يعني يحاول أن يسوغ أفعال الظالمين، أو يستعمل العلم فينال به حظوظ الدنيا. فهذه الآية شباب أنا أحب منك أن تسجلها، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وفيها أمران، أن تشغل نفسك بعلوم هي في أصلها لا فائدة منها، وكلما اشتغلت بها شغلت بها عن العلم النافع. الأمر الثاني وهو مهم أيضا، أن نفس المعلومات الصحيحة لا يلزم أن تنتفع بها، يمكن أن تكون سلاحا في يدك تنال به أغراضك الشخصية ولا تبذله لله، أو أنك تستعمله في مظاهرة المجرمين أو الاستكبار على إخوانك أو نحو ذلك. طيب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بك من علم لا ينفع، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول في القرآن بعدما يذكر أحوال هؤلاء يقول كأنهم لا يعلمون، أو كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني بين أنهم وغير العالمين سواء. كذلك في الحديث ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني هذا تحقق عنده أمران، إنه عنده علم وكمان عنده دعوة، فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني بقوله جل ثناؤه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الفريق الذين أخبر عنهم أنهم لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فقال جل ثناؤه لقد علم النابذون من يهود بني إسرائيل كتابي وراء ظهورهم تجاهلا منهم التاركون العمل بما فيه لاتباعك يا محمد واتباع ما جئت به بعد إنزالي إليك كتابي مصدقا لما معهم وبعد إرسالك إليهم بالإقرار بما معهم وما في أيديهم المؤثرون عليه اتباع السحر الذي تلته الشياطين على عهد سليمان والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت لمن اشترى السحر بالكتاب الذي أنزلته على رسولي فأثره عليه ما له في الآخرة من خلاق. طبعا لمن اشترى يعني أنت تشعر إيه؟ أنا أريد أنك أنت تتصور معنى هذه الآية. الله سبحانه وتعالى شباب لما بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات والبينات بعثه والناس صنفان، صنف اللي هم الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركون من العرب، تمام؟ ركز كده. كان أحبار اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكنهم بدلا من أن يؤمنوا به ويعزروه ويوقروه ويدعو إلى دينه ويؤمنون به ويكونون أول من آمن، كانوا أول من كفر وصد عنه وافترى الكذبة. طيب هم إيه؟ اشتروا الكفر بالإيمان، تمام؟ هذا بالضبط ما فعله المشركون من العرب الذين بقوا على شركهم. ربنا قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني كان ينبغي لهم أن يشكروا الله تبارك وتعالى وأن يحمدوه وأن يكونوا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج فيهم ومنهم ويعرفونه ويعرفون آياته، فكان ينبغي أن يكونوا أول من آمن وعزر ووقر ونصر ودعا إلى دينه، لكنهم بدلوا نعمة الله كفرا. هذا المعنى يا شباب معنى عظيم للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا، وهو أن ما يعطاه من الله ابتلاء وامتحان ليبلوني أأشكر أم أكفر، وشكره أن تعلم فضله وأن تقدره قدره وأن تعلم أنه من الله وأن تستعمله فيما يرضي الله. أما من فقد شيئا من هذه الأمور إما أنه لم يشكر بمعنى أنه لم يسند الفضل فيه إلى الله كما قال قارون إنما أتيت على علم، أو أنه لم يقدره قدره، أو أنه استعمله في غير ما يرضي الله، فكل هؤلاء يكونون كفروا نعمة الله. يبقى إذن مجرد نعمة الله على العبد هذا امتحان وليس دليلا على حب الله للعبد. هذا فكرة مهمة. الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في العلم والجسم والجمال والشكل ومتاع الدنيا، هذا التفضيل ابتلاء وامتحان، تمام؟ لذلك ربنا قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالذين شوفوا بقى الفكرة دي، فالذين تعلموا السحر وعلموه هؤلاء اشتروا الكفر بالإيمان، يعني تركوا الإيمان واشتروا الكفر، هو ده بالضبط. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذه الجملة فيها مبالغة في بيان قبح ما فعله هؤلاء، لأنهم يعلمون أن أفعالهم تودي بهم إلى النار، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود في سورة الأعراف ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، يعني درسوا وعلموا وعرفوا مآل أفعالهم ومع ذلك فعلوا ذلك. يبقى عندنا هنا أمران، أنهم علموا الحق وآياته وبيناته ومع ذلك لم يتبعوه، وعلموا سوء عاقبة أفعالهم وحسن عاقبة الإيمان فلم يؤمنوا وبقوا على كفرهم. وكل هذا درس لطالب العلم، أعظم ما ينبغي على طالب العلم أن يتتبع كل أمر ذكر فيه أهل العلم أو العلماء أو الأحبار أو الربانيين، وطبعا قبل كل ذلك الأنبياء، وأن يتفقه في هذا وأن يجعل ذلك عدته، ما الذي يتعلم وكيف يتعلم وكيف يشكر نعمة الله تبارك وتعالى وكيف يضع العلم في موضعه. فهذه الآيات مهمة، إنك لما يمن الله تبارك وتعالى عليك بالعلم تحسن أو تكون عادلا شاكرا في هذا العلم، تشكر ربك عليه بأن تستعمله فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا ما لم يفعله هؤلاء، أنهم تعلموا ما يضرهم أولا، وأنهم علموا أن من اشترى هذا واستبدل الكفر بالإيمان عرف عاقبته، ومع ذلك استمر، وهذا من تزيين الشيطان. لذلك ربنا، شوفوا الآية الجميلة في هذا المعنى العظيم في سورة الأنعام، قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يعني كأنك تقول كيف هؤلاء، يعني كيف دخلوا في هذا الكفر؟ كذلك زين، هذا من تزيين الشياطين، كذلك زينا لكل أمة عملها، كما أن الله زين الإيمان في قلب المؤمن، كذلك تزين الشياطين الكفر في قلب الإيه؟ في قلب الكافر. فنسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أكمل. كما حدثنا بشر بن معاذ وساق بإسناده عن قتادة قوله: ولقد علمنا من اشتراه، أي لمن استحبه، ما له في الآخرة من خلاق. يقول: قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة. وقال: حدثني موسى وساق بإسناده عن السدي: ولقد علمنا من اشتراه، ما له في الآخرة من خلاق، يعني اليهود. يقول: قد علمت اليهود أن من تعلمه واختاره ما له في الآخرة من خلاق. وحدثني المثنى وساق بإسناده عن مجاهد: أي لمن اشترى ما يفرق به بين المرء وزوجه. وحدثني يونس وقال بإسناده عن ابن زيد قال: قد علمت يهود أن في كتاب الله في التوراة أن من اشترى السحر وترك دين الله ما له في الآخرة من خلاق، ومن لم يكن له خلاق فالنار مسواه ومأواه. وأما قوله لمن اشتراه، فإن من في موضع رفع، وهذا قول الفراء شيخنا، وليس قوله ولقد علموا بعامل فيها، لأن قوله علموا بمعنى اليمين، فلذلك كانت من في موضع رفع، لأن الكلام بمعنى والله لمن اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق، ويكون قوله علموا بمعنى اليمين أجيب بلام اليمين، فقيل لمن اشتراه، كما يقال أقسم لمن قام خير ممن قعد، وكما يقال قد علمت لعمر خير من أبيك. وأما من فهو حرف جزاء، وإنما قيل اشتراه ولم يقل يشتريه لدخول لام القسم على من، ومن شأن العرب إذا أحدثت على حرف الجزاء لام القسم ألا ينطق في الفعل معه إلا بفعل دون يفعل إلا قليلا، كراهة أن يحدثوا على الجزاء حادثا، وهو مجزوم كما قال الله جل ثناؤه: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. وقد يجوز إظهار فعله بعده على يفعل مجزوما، كما قال الشاعر: لئن تكن قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسعة. لا يعلم ربي أن بيتي واسع. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله ما له في الآخرة من خلاق، فقال بعضهم الخلاق في هذا الموضع النصيب، ذكر من قال ذلك. حدثني مثنى بن إبراهيم وساق بإسناده عن مجاهد يقول من نصيب. وحدثني موسى وساق بإسناده عن السدي قال من نصيب. أيضا ساق بإسناده عن سفيان قال سمعنا في قوله ما له في الآخرة من خلاق أنه ما له في الآخرة من نصيب. وقال آخرون الخلاق ها هنا الجهة، ذكر من قال ذلك. حدثنا الحسن بن يحيى وساق بإسناده عن قتادة قال ليس له في الآخرة جهة. وقال آخرون الخلاق الدين، ذكر من قال ذلك. حدثنا الحسن بن يحيى وساق بإسناده عن معمر قال الحسن قال ليس له دين. وقال آخرون في رواية إن هي كلمة الجهة بمعنى الحجة، وأظن والله أعلم إن هذا هو الأولى، يعني ليس له في الآخرة حجة يعني يحتج بها، إنما كلمة ليس له في الآخرة جهة يعني أظن غريبة شوية، لأن في نسخة عندنا إن هي الخلاق هنا بمعنى الحجة، يعني زي بالضبط هلك عني سلطانية. ماشي، تفضل. وقال هنا الخلاق ها هنا القوام، ذكر من قال ذلك. حدثنا القاسم وساق بإسناده عن ابن جريج قال ابن عباس قال قوام. وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى الخلاق في هذا الموضع النصيب، وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لهم ولا حظ في الإسلام والدين. ومنه قول أمية بن أبي الصلت يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال، يعني بذلك لا نصيب لهم ولا حظ إلا السرابيل والأغلال. إلا سرابيل

قوله راعنا أي أرعنا، أرعنا سمعي. وحدثني محمد بن عمرو بإسناده عن مجاهد قال لا تقول اسمع من، لا تقول اسمع منا ونسمع منك. حدثت عن الحسين بن المنفرج بإسناده عن الضحاك يقول في قوله راعنا قال كان رجل من المشركين يقول أرعني سمعك. ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نهى الله المؤمنين أن يقولوا راعنا، فقال بعضهم هي كلمة كانت اليهود تقولها على وجه الاستهزاء والسب، فنهى الله تعالى ذكره المؤمنين أن يقولوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من قال ذلك. حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قول كانت تقوله اليهود استهزاء، فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقولهم. حدثنا أحمد بن إسحاق بإسناده عن عطية قال كان أناس من اليهود يقولوا أرعنا سمعك، حتى قالها أناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا كما قالت اليهود والنصارى. حدثنا الحجر بن يحيى بإسناده عن قتادة قال كانوا يقولون راعنا سمعك، فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك مستهزئين، فقال الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وحدثت عن المنجاب بإسناده عن ابن عباس قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وحدثني يونس بإسناده عن ابن زيد قال راعنا القول الذي قاله القوم، قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. قال قال هذا الراعن يا وئام واسمع ايه غير مسمع، غير مسمع ايوه غير مسمع قال سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. قال قال هذا الراعن والراعن الخطاء. قال فقال للمؤمنين لا تقولوا خطاء كما قال القوم وقولوا انظرنا واسمعوا. قال كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمونه ويسمع منهم ويسألونه ويجيبهم. وقال آخرون بل هي كلمة كانت الأنصار في الجاهلية تقولها، فنهاهم الله في الإسلام أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك. حدثني يعقوب بن إبراهيم بإسناده عن عطاء في قوله لا تقول راعنا قال كانت لغة في الأنصار في الجاهلية، فنزلت هذه الآية لا تقول راعنا ولكن وقول انظرنا إلى آخر الآية. وحدثنا أحمد بن إسحاق بإسناده عن عطاء قال كانت لغة في الأنصار. وحدثنا ابن حميد بإسناده عن عطاء مثله. وحدثني المثنى بإسناده عن أبي العالية في قوله لا تقول راعنا قال إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه أرعني سمعك فنهوا عن ذلك. حدثنا القاسم بإسناده عن ابن جريج قال راعنا قول الساخر فنهاهم أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم بل ذلك بل كان ذلك كلام يهودي من اليهود بعينه يقال له رفاعة بن زيد. بل كان ذلك كلام يهودي. نعم. بل كان ذلك كلام يهودي من اليهود بعينه يقال له رفاعة بن زيد. كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم به على وجه السب، وكان المسلمون أخذوا ذلك عنه، فنهى الله المؤمنين عن قيله للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك. حدثني موسى بإسناده عن السدي قال كان رجل من اليهود من قبيلة من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، كان يدعى رفاعة بن زيد بن السائب. قال أبو جعفر هذا خطأ، إنما هو ابن التابوت ليس ابن السائب. كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه فقال أرعني سمعك واسمع غير مسمع. فكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان الناس منهم يقولون اسمع غير مسمع كقولك اسمع غير صاغر، هي التي في النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. يقول إنما يريد بقوله طعنا في الدين، ثم تقدم إلى المؤمنين فقال لا تقولوا راعنا. والصواب من القول في نهي الله جل ثناؤه المؤمنين أن يقولوا لنبيه راعنا أن يقال إنها كلمة كرهها الله لهم أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم. النظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للعنب الكرمة ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك من الكلمتين اللتين تكونان مستعملتين بمعنى واحد في كلام العرب، فتأتي الكراهة أو النهي باستعمال أحدهما واختيار الأخرى عليها في المخاطبات. فإن قال قائل فإن قد علمنا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم في العنب أن يقال له كرم وفي العبد أن يقال له عبد، فما المعنى في قوله راعنا؟ حينئذ من الذي من أجله كان النهي من الله جل ثناؤه المؤمنين عن أن يقولوه، حتى أمرهم أن يؤثروا قولهم انظرنا عليه. قيل الذي فيه من ذلك نظير الذي في قول القائل الكرم للعنب، والعبد لمملوك، وذلك أن قول القائل عبد صفة جميع عباد الله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضاف بعض عباد الله بمعنى المعبود إلى غير الله، وأمر أن يضاف ذلك إلى غيره بغير المعنى الذي يضاف إلى الله عز وجل، فيقال فتى الله. وكذلك وجه نهيه في العنب أن يقال لها كرم، لأن الكرم مصدر من كرم، وإن كانت راؤها مسكنة، فإن العرب قد تسكن بعض الحركات إذا تتبعت على نوع واحد، فكره أن يتصف بذلك العنب. فكذلك نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقول راعنا، لما كان قول القائل راعنا محتملا أن يكون بمعنى احفظنا ونحفظك ورقبنا ونرقبك، من قول عربي بعضهم لبعض رعاك الله بمعنى حفظك الله وكلاءك، ومحتملا أن يكون بمعنى أرعنا سمعك، من قولهم أرعيت به سمعي إرعاء، أو رعيته سمعي رعاء أو مرعاة، بمعنى فرغته لسماع كلامه، كما قال الأعشى ميمون بن قيس يرعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعاه، يعني بقوله يرعي يصغي سمعه إليه مفرغه لذلك. وكأن الله جل ثناؤه قد أمر المؤمنين بتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، حتى نهاهم جل ذكره فيما نهاهم عنه عن رفع أصواتهم فوق صوته، وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، يخوفهم على ذلك حبوط أعمالهم. تقدم إليهم بالزجر لهم عن أن يقولوا له من القول ما فيه جفاء، وأمرهم أن يتخيروا لخطابه من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرق، من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها، فكان من ذلك قولهم راعنا لما فيه احتمال معنى ارعنا نرعك، إذ كانت مفاعلة لا تكون إلا من اثنين، كما يقول القائل عاطنا وحادثنا وجلسنا، بمعنى افعل بنا نفعل بك، ومعنى ارعنا سمعك حتى نفهمك وتفهم عنا. فنهى الله تعالى ذكره أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ذلك كذلك، وأمرهم أن يفردوا مسألته بانتظارهم وإمهالهم ليعقلوا عنه بتبجيل منهم له وتعظيم، وألا يسألوه ما سألوه من ذلك على وجه الجفاء والتجهم منهم له، ولا بالفظاظة والغلظة، تشبيها منهم باليهود في خطابهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بقولهم له واسمع غير مسمع وراعنا، يدل على صحة ما قلنا في ذلك قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فدل بذلك أن الذي عاتبهم عليه مما يسر اليهود والمشركين. فأما التأويل الذي حكي عن مجاهد في قوله راعنا أنه بمعنى خلافة، فما لا يعقل في كلام العرب، لأن راعيت في كلام العرب إنما هو على أحد وجهين، أحدهما بمعنى فعلت من الرعية وهي الرقبة والكلاءة، والآخر بمعنى إفراغ السمع بمعنى رأيته سمعي. وأما رأيت بمعنى خلفت فلا وجه له مفهوم في كلام العرب إلا أن يكون قرأ ذلك بالتنوين ثم وجهه إلى معنى الرعونة والجهل والخطأ على النحو الذي قال في ذلك عبد الرحمن بن زيد، فيكون لذلك وإن كان مخالفا قراءة القرأة معنى مفهوم حينئذ. وأما القول الآخر الذي حكي عن عطية ومن حكي عن ذلك عنه أن قوله راعنا كانت كلمة لليهود بمعنى السب والسب. واضح أن الطبري رحمه الله يعني طبعا ينتقد أقوالا لعدد من المفسرين من السلف، يعني أحيانا قتادة أحيانا ابن زيد أو غيرهما يعني، ولكن نلاحظ أنه يسند الأقوال إليهم ثم يرد عليهم ويذكر وجه قولهم ووجه الرد، لكنه مع اللغويين الذين نقل عنهم كأبي عبيدة والأخفش والفراء لا يعني لا يذكرهم، وإن كان يعني أفاد منهم في مواضع ورد عليهم في مواضع، وهذا في رأي من الدراسات المهمة التي ينبغي أن يحاول أن يقدم لها أجوبة، لماذا لم يذكرهم الطبري عليه رحمة الله؟ هذا يعني قد يكون له أكثر من سبب، ولكن أقصد أقول إن هذا ينفعنا حتى نعرف وجهه. يعني أنا مثلا لما قرأت تراث الشافعي أو قرأت يعني كثيرا منه عرفت أن الشافعي لماذا لم يصرح في بعض المواضع بالعلماء الذين رد عليهم أو الذين ذكر أقوالهم من خلال السياق التاريخي، ولكني لم أفعل ذلك مع الطبري رحمه الله، يعني لم يسعفني الوقت لذلك، فأرى أن هذا من الأبحاث المهمة ولا يكون كلاما عاما، يعني ما نحاولش نلتمس هذا اجتهاديا نقول لعله كذا لعله كذا، لا يكون هذا عن دراسة سيرة الطبري رحمه الله. طيب أكمل. وأما القول الآخر وأما القول الآخر الذي حكي عن عطية ومن حكي ذلك عنه أن قوله راعنا كانت كلمة لليهود بمعنى السب والسخرية، فاستعملها المؤمنون أخذا منهم ذلك عنهم، فإن ذلك غير جائز في صفة المؤمنين أن يأخذوا من كلام أهل الشرك كلاما لا يعرفون معناه ثم يستعملونه بينهم وفي خطاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه جائز أن يكون ذلك كما روي عن قتادة أنها كانت كلمة صحيحة مفهومة من كلام العرب، وافقت كلمة من كلام اليهودي بغير لسان العربي، هي عند اليهودي سب، وهي عند العربي أرعني سمعك وفرغه لي لتفهم عني. فعلم الله جل ثناؤه معنى اليهود في قيلهم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن معناها منهم خلاف معناها في كلام العرب، فنهى الله جل وعز وجل المؤمنين عن قيلها للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجترئ من كان معناه في ذلك غير معنى المؤمنين فيه أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا تأويل لم يأتي الخبر بأنه كذلك من الوجه الذي تقوم به الحجة. وإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية ما وصفنا، إذ كان ذلك هو الظاهر المفهوم بالآية ودون غيره. وقد حكي عن الحسن البصري أنه كان يقرأه لا تقول راعنا بالتنوين، بمعنى لا تقول قولا راعنا من الرعونة وهي الحمق والجهل، وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة، فغير جائز لأحد القراءة بها لشذوذها وخروجها عن قراءة المتقدمين والمتأخرين وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين. ومن نون راعنا نونه بقوله لا تقولوا، لأنه حينئذ عامل فيه، ومن لم ينونه فإنه ترك تنوينه لأنه أمر محكي، لأن القوم كأنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا بمعنى مسألته، إما أنه يرعيهم سمعه، وإما أن يرعاهم ويرقبهم على ما قد بينت فيما مضى، فقيل لهم لا تقولوا في مسألتكم إياه راعنا، فتكون الدلالة على معنى الأمر في راعنا حينئذ سقوط الياء التي كانت تكون في راعيته، ويدل عليها يعني على الياء الساقطة كسرة العين من راعنا. وقد ذكر أن قراءة ابن مسعود لا تقولوا راعونا بمعنى حكاية أمر صالحة لجماعة بمراعاتهم، فإن كان ذلك من قراءته صحيحا وجه أن يكون القوم كأنهم نهوا عن استعمال ذلك بينهم في خطاب بعضهم بعضا، كان خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، ولا نعلم ذلك صحيحا من الوجه الذي تصح منه الأخبار. القول في تأويل قوله تعالى وقولوا انظرنا، هنا تنبيهان. الأول أن من أخص ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى للمؤمنين قول الله تبارك وتعالى لا تكونوا ولا تقولوا، وجمع هذه المواضع مهم جدا في العلم بصفة المؤمن، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا ونهانا. مثلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وقال مثلا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، أيضا مثلا قال لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. فجمع هذين اللي هو لا تكونوا وكونوا، أيضا مثلا وكن من الشاكرين، لا تكن من الغافلين، فكون يعني قل ولا تقل وكن ولا تكن، هذا من أعظم أبواب الفقه في القرآن، إنك أنت تجمع هذه المواضع. الأمر الثاني، إحنا عندنا واجب هنا تلخيص أقوال المفسرين وترجيح الطبري في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بدأ ذلك من صفحة 373 إلى صفحة 383، يعني 10 صفحات مطلوب منكم تلخيصها، لأن غدا إن شاء الله يعني احتمال كبير يكون عندنا درس نحاول أن نعوض، وإن شاء الله قريبا إن شاء الله قريبا بعد ما ننتهي من الجزء الأول من سورة البقرة بإذن الله سيكون عندنا بإذن الله يعني دروس في البخاري، لأن بعض الشباب يقول يعني نريد أن نجمع بينهما، يعني سأحاول ذلك إن شاء الله. تفضل يا وائل. القول في تأويل قوله تعالى وقول انظرنا، يعني بقوله جل ثناؤه وقول انظرنا، وقولوا يا أيها المؤمنون لنبيكم صلى الله عليه وسلم انتظرنا وارقبنا نفهم ونتبين ما تقول لنا وتعلمنا، كما حدثني محمد بن عمرو بإسناده عن مجاهد قال فقهنا بين لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وحدثني المثنى بإسناده عن مجاهد قال افهمنا بين لنا يا محمد. وحدثنا القاسم بإسناده عن مجاهد مثله، يقال منه نظرت الرجل أنظره نظرة، أنظره نظرة بمعنى انتظرته ورقبته. ومنه قول الحطيئة وقد نظرتكم أعشاء صادرة، وقد نظرتكم أعشاء صادرة للخمس طال بها حوزي وتنساسي. ومنه قول الله جل وعد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني به انتظرونا. وقد قرئ أنظرونا نقتبس من نوركم، يعني به انتظرونا. وقد قرئ أنظرونا، وقد قرئ أنظرنا بقطع الألف في الموضعين جميعا. فمن قرأ ذلك كذلك أراد أخرنا، كما قال جل ثناؤه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي أخرني. ولا وجه لقراءة ذلك كذلك في هذا الموضع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بالدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستماع منه وإلطاف الخطاب له وخفض الجناح، لا بالتأخر عنه لا ولا بمسألته تأخير، ولا بمسألته تأخيرهم عنه. فالصواب إذا كان ذلك كذلك من القراءة قراءة من وصل الألف في قوله انظرنا ولم يقطعها بمعنى انتظرنا. وقد قيل إن معنى انظرنا بقطع الألف بمعنى أمهلنا، حكي عن بعض العرب سماعة انظرني أكلمك، وذكر سامع ذلك من بعضهم أنه استثبته بمعناه. ويام أعد مرة أخرى، لأن حاسس أنت تلخبطت في موضوع انظرنا فقلتها انظرنا. وقد قيل إن معنى انظرنا، لا قبلها. ولا وجه لقراءة ذلك كذلك في هذا الموضع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بالدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستماع منه وإلطاف الخطاب له وخفض الجناح، لا بالتأخر عنه ولا بمسألته تأخيرهم عنها. فالصواب إذا كان ذلك كذلك من القراءة قراءة من وصل الألف في قوله انظرنا ولم يقطعها بمعنى انتظرنا. وقد قيل إن معنى انظرنا بقطع الألف بمعنى أمهلنا، حكي عن بعض العرب سماعة. تمام. أنظرني أكلمك، وذكر سامع ذلك من بعضهم أنه استثبته في معناه فأخبره أنه أراد أمهلني. فإن لم يكن ذلك صحيحا عنهم فانظرنا وأنظرنا بقطع الألف ووصلها متقاربتا المعنى، غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن القراءة التي لا أستجيز غيرها قراءة من قرأ يقول انظرنا بوصل الألف بمعنى انتظرنا، لإجماع الحجة على تصويبها ورفضهم غيرها من القراءة في ذلك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، يعني بقوله جل ثناؤه اسمعوا ما يقال لكم ويتلى عليكم من كتاب ربكم ووعوه وافهموه، كما حدثني موسى وساق بإسناده عن الشدي قال واسمعوا قال اسمعوا ما يقال لكم. فمعنى الآية إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لنبيكم راعنا سمعك وفرغه لنا نفهمك وتفهم عنا ما نقول، ولكن قولوا انتظرنا وترقبنا حتى نفهم عنك ما تعلمنا وتبينه لنا، واسمعوا منه ما يقول لكم فعوه واحفظوه وافهموه. ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه لمن جحد منهم ومن غيرهم آياته وخالف أمره ونهيه وكذب برسوله العذاب الموجع في الآخرة، فقال وللكافرين بي وبرسولي عذاب أليم، يعني بقوله الأليم الموجع. وقد ذكرنا الدلالة على ذلك فيما مضى قبل وما فيه من الآثار. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني بقوله ما يود ما يحب، أي ليس يحب كثيرا من أهل الكتاب، أو أي ليس يحب كثيرا من أهل الكتاب، يقال منه ود فلان كذا يود ودا وودا وودا ومودة. وأما المشركين فإنهم في موضع خفض بالعطف على أهل الكتاب. ومعنى الكلام ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا من المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وأما أن في قوله أن ينزل فنصب بقوله يود. وقد دللنا على وجه دخول من في قوله من خير وما أشبه ذلك من الكلام الذي يكون في أوله جحد فيما مضى، فأغنى بذلك عن إعادته في هذا الموضع. فتأويل الكلام ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا من المشركين بالله من عبدة الأوثان أن ينزل عليكم شيئا عن ينزل عليكم شيئا من الخير الذي هو عنده والخير الذي كان الله ينزله عليهم، فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزله الله عليهم. سمعني وأم تفضل شيخ. نعم. يعني من لما يسبقها نفي، مثلا ما جاء أنا من بشير، هذا نفي للأصل أو للجنس، فقول الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، يعني أي خير، كل خير. فهذا هو الذي أشار إليه الطبري هنا. تفضل. شكرا، جزاك الله خير. أنا يعني قبل الدرس حضرت قليلا، فالذي أشار إليه الطبري هنا بعد إذنك يعني هو رجع للآية: ادعوا لنا ربك تنبت لنا مما تنبت الأرض. نعم. هي مما فيها قولان، من بمعنى يعني الأخفش قال بمعنى الإلغاء والإسقاط، يعني كأنها غير موجودة. ادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض. نعم. يعني كأن من غير موجود. القول الآخر من بمعنى بعض، ادعوا لنا ربك يخرج لنا بعض الذي تنبت الأرض. نعم أحسنت. لكن أنا شايف إن من خير ليس معناها لا هذا ولا هذا، وإنما معناها أصل لا يريدون أي خير أن ينزل بكم، فلا هي بمعنى بعض ولا هي بمعنى الإسقاط على قول الأخفش. لأن إحنا عندنا هنا واضح إن الطبري بيجعل من هنا كأنها للتبعيض. تمام. أنا أرى والله أعلم إن من هنا بأصل نفي للجنس أو للأصل، يعني مثلا قالوا ما جاءنا من بشير، يعني لم يأتينا أي بشير، هو نفي للأصل وللجنس. نفس الكلام هنا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير، يعني لا يريدون أي خير أن ينزل بكم. وهذا أبلغ في بيان المعنى والله أعلم. ماشي، أكمل يا وام، وجزاك الله خيرا على التذكير بكلام الصبر. جزاك الله خيرا شيخنا. فتأويل الكلام: ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا من المشركين بالله من عبدة الأوثان أن ينزل الله عليكم شيئا من الخير الذي هو عنده، والخير الذي كان عند والخير الذي كان الله ينزله عليهم. فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزله الله عليهم الفرقان. الفرقان وما أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من حكمه وآياته، وإنما أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك حسدا وبغيا منهم على المؤمنين. وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركوب إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين والاستماع من قولهم وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم، بإطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد، وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنوه لهم. نعم نعم، هذا من أجمل ما يفعله الطبري رحمه الله، أنه يستنبط من الآيات المراد منها. في فرق يا شباب بين تفسير الآية والمراد من الآية. تفسير الآية يعني على قول الطبري رحمه الله إن من هنا للتبعيد، والمراد بها إن هم حسدوا المؤمنين على ما أنزله الله عليهم من القرآن وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بمعنى التبعيد. والقول الذي يعني أميل إليه والله أعلم إن من هنا للأصل، أنهم لا يريدون أي خير بنا بالمؤمنين، وطبعا من أعلى ذلك أنهم حسدوهم على الإيمان. لكن شوف تعليق الطبري رحمه الله، هذا جميل جدا، لأنه بيبين أن الله تبارك وتعالى بين لنا باطن الكفار والمشركين حتى لا نخدع بظاهرهم. دي فكرة مهمة جدا، كما أن الله سبحانه وتعالى بين فضح المنافقين وأعلمنا بآيات النفاق، لماذا؟ حتى يكون دليلا، حتى لا نخدع بما ظهر منهم. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى بين أن المشركين وأهل الكتاب لا يريدون الخير بنا، فكيف نستأمنهم وكيف نستشيرهم وكيف نأخذ بأقوالهم فيما نحتاجه؟ الفكرة دي مهمة جدا، وهي إطلاع الله تبارك وتعالى المؤمنين على ما في صدور المنافقين وأهل الكتاب، يعني الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، حتى لا يخدعوا بظاهرهم. كما في الآية: لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمن هؤلاء المنافقين على ما أخبروه من أعذارهم في ترك الغزو معه، لكن بعد ذلك قالوا: لن نؤمن لكم، لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم. طيب أكمل. قول في تأويل قوله جل ثناؤه: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني بقوله جل ثناؤه: والله يختص برحمته من يشاء، والله يختص من يشاء لنبوته ورسالته فيرسله إلى من يشاء من خلقه ويتفضل بالإيمان على من أحب فيهديه له، واختصاصه إياهم بها إفرادهم بها دون غيرهم من خلقه. وإنما جعل الله رسالته إلى من أرسل إليه من خلقه وهدايته لمن هدى من عباده رحمة منه لهم، ليصيره بها إلى رضاه، ليصيره بها إلى رضاه ومحبته، وفوزه بها بالجنة واستحقاقه بها إلى رضاه، نعم، ليصيره بها إلى رضاه ومحبته، وفوزه بها بالجنة واستحقاقه بها ثناءه، وكل ذلك رحمة من الله له. وأما قوله والله ذو الفضل العظيم، فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن أن كل خبر ناله عباده في دينهم ودنياهم فإنه من عنده. ثواني كده. طبعا احنا لم نقصد في هذا التفسير ان احنا نجمع تفاسير العلماء ونحاول ان ندخلها في تفسير الطبري، وانما الغرض ان نقرأ تفسير الطبري لنعرف كيف فسر القرآن رحمه الله. ولكن انا احب هنا ان اذكر قول ابن عطية رحمه الله في هذه الآية، وقد اعجبني جدا، انه هو بيقول في قول الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني اشترك مع الطبري في أصل الفكرة، وهي أن اليهود يعني أهل الكتاب عموما والمشركون لا يريدون الخير بنا، أو لا يريدون الخير بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يودون أن ينزل عليهم من الخير، وأن الله تبارك وتعالى اختص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبتوقيره وتعزيره. فخلاصة قول ابن عطية، يعني هو زيادة على كلام الطبري، أن المراد هنا بالفضل هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفضل الذي اختص به الله تبارك وتعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يوده الكفار والمشركون، يعني هم لا يحبون الخير. فالمعنى أنا عايز أحاول أوصله لك، أن توقير المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يغيظ الكافر، ولا يود الكافر منك أن تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفضل الذي من الله بك عليه، وهو الذي ينبغي أن تتمسك به وأن تتشرف به. فده معنى دقيق جدا، أنا لم أرى أحدا نبه على هذه الفكرة، أن الفضل هنا هو في توقير النبي صلى الله عليه وسلم وليس أصل الإسلام. طبعا أصل الإسلام هو الفضل بلا شك، ولكن هو كأنه هنا فضل الخاص، وهذا يقوي قول الطبري بأن من خير هنا يعني بعض الخير، إنها طبعضية ويراد بها آحاد الخير من جهة، وإن كان طبعا هم يكرهون لنا أصل الخير، ولكن لو أن المؤمن تدبر هذا المعنى وعلم أن إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله له بأن يوقره ويعزره ويتبع النور الذي أنزل معه، بأن ذلك فضل من الله عليه، والله هذا من أحسن الأمور، إنك أنت تعرف أن الله من عليك بذلك أصلا، إنك أنت توقره، وهذا مناسب جدا لما جاء في الآية. وأيضا في الآية معنى عظيم، وهو عدم الركون إلى الكفار وإن أظهروا النصيحة والشفقة، لأن الله تبارك وتعالى أعلمنا بأنهم لا يريدون بنا الخير. ومن أعظم ما يغيظ هؤلاء الكفار توقيرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت قريبا في كوبنهاجن في الدنمارك، ورجل منهم حكى لي أن الناس اللي هم الكفار اللي هناك اللي هم كانوا عملوا رسوم عن النبي صلى الله عليه وسلم قديمة لو تفتكروا، فهذا الرجل التقى بأحد أهل الخير من المسلمين هناك، وقال له باللفظ: إحنا متغاظين جدا منكم عشان أنتوا بتوقروا هذا الرجل بهذه الأهمية، تسيبوا بيوتكم وشغلكم وتطلعوا مظاهرة عشان تقولونا، يعني عشان تحتجوا على الرسوم المسيئة وتقاطعوا بضائعنا و و و. فهذا الأمر واقع فعلا، إنهم يغيظهم أن نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ننتفض للذب عنه ولنصره. هذا المعنى بصراحة لم أكن أنتبه له في الآية، وإنما قرأته لابن عطية وأحببته جدا. فالحمد لله على الإيمان، والحمد لله على نعمة أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقره ونطلب نصره، ونسأل الله أن نكون ممن يقوم بحقه صلى الله عليه وسلم. أكمل وأم. وأما قوله والله ذو الفضل العظيم، فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن أن كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم فإنه من عنده ابتداء وتفضلا منه عليهم من غير استحقاق منهم ذلك عليه. وفي قوله والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، تعريض من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب، أن الذي آتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به من الهداية تفضل منه، وأن نعمه لا تدرك بالأماني ولكنها مواهب منه يختص بها من يشاء من خلقه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ما ننسخ من آية، يعني جل ثناؤه بقوله ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره نغيره ونبدله، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون منها ناسخ ولا منسوخ، وأصل النسخ من نسخ أصل الكتاب. طبعا هذه فائدة، النسخ لا يكون الأخبار. لماذا؟ طبعا إذا قيل إن النسخ معناه هو يعني إبدال حكم بحكم، فهذا طبعا لا يدخل في الأخبار، لأن الأخبار إما أن تكون صدقا وإما أن تكون كذبا. فلو جاء خبر وجاء خبر آخر ينفيه فهذا معناه أنه هو كذبه، وهذا لا يحصل أبدا في أخبار الكتاب والسنة، وإنما يكون المنفي غير المثبت. وأنا تكلمت عن هذا المعنى كثيرا، كما في مثلا وما النصر إلا من عند الله، والآية الأخرى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، فآيات كثيرة مثلا إنك لا تهدي من أحببت، والآية الأخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فالمنفي غير المثبت. لكن إذا قلنا إن النسخ هو البيان أو هو تخصيص العام أو تقييد المطلق، فيدخل النسخ في الأخبار بهذا المعنى، وإحنا شرحنا هذا في كتاب الاستقامة لابن تيمية رحمه الله. ماشي أكمل. وأصل النسخ من نسخ أصل الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عباده عنه إلى غيره. فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية، فسواء إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضها ونقل العباد عن اللازم كان لهم بها، أقر خطها فترك، أو محي أثرها فعفي ونسي، إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة. والحكم الحادث المبدل به الحكم الأول، والمنقول إليه فرض العباد هو الناسخ، يقال منه نسخ الله حكم آية كذا وكذا، ينسخه نسخا، والنسخة الاسم. وبمثل الذي قلنا في ذلك كان الحسن البصري يقول حدثنا سوار بن عبد الله ساق بإسناده عن الحسن أنه قال في قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، قال أقرأ قرآنا ثم نسيه فلم يكن شيئا، ومن القرآن ما قد نسخه وأنتم تقرؤونه. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله ما ننسخ، فقال بعضهم بما حدثني به موسى بن هارون وبإسناده عن السدي قال أما نسخها فقبضها، وقال آخرون بما حدثني به المثنى وساق بإسناده عن ابن عباس قال ما نسخ من آية قال ما نبدل من آية، وقال آخرون بما حدثني به محمد بن عمرو عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنه قالوا ما ننسخ من آية نثبت خطها ونبدل حكمها. وحدثني المثنى بإسناده عن مجاهد قال نثبت خطها ونبدل حكمها، حدثت به عن أصحاب ابن مسعود. وحدثني المثنى بإسناده عن أصحاب ابن مسعود قال نثبت خطها. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أو ننسها، اختلف أهل القراءة في قراءة ذلك، فقرأها قراءة أهل المدينة والكوفة أو ننسها، ولقراءة من قرأها كذلك وجهان من التأويل، أحدهما أن يكون تأويله ما ننسخ يا محمد من آية فنغير حكمها أو ننسكها، وقد ذكر أنها في مصحف عبد الله ما ننسك من آية أو ننسخها نجيء بمثلها، فذلك تأويل النسيان، وبهذا التأويل قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قال كان ينسخ الآية بالآية بعدها، ويقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم الآية أو أكثر من ذلك ثم ينسى وترفع. حدثنا الحسن بن يحيى بإسناده عن قتادة في قوله ما ننسخ من آية أو نسها قال كان الله تعالى ذكره ينسي نبيهم صلى الله عليه وسلم ما شاء وينسخ ما شاء. وحدثني المثنى بإسناده عن مجاهد قال كان عبيد بن عمير يقول ننسها نرفعها من عندكم. وحدثنا سوار بن عبد الله قال بإسناده عن الحسن أنه قال في قوله أو ننسها قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنا ثم نسيه، وكذلك كان سعد بن أبي وقاص يتأول الآية إلا أنه كان يقرأها أو تنسها، بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه عنا أو تنسها أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الأخبار عن ذلك. حدثني يعقوب بن إبراهيم وساق بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: ما ننسخ من آية أو تنسها؟ قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيب يقرأها أو ننسها. فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قال الله: سنقرئك فلا تنسى، واذكر ربك إذا نسيت. وحدثنا الحسن بن يحيى قال بإسناده عن القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يذكر نحوه. وحدثنا محمد بن مثنى وساق بإسناده عن القاسم بن ربيعة الثقفي يقول: قلت لسعد بن أبي وقاص: إني سمعت بن المسيب يقرأ ما نسخ من آية أو ننسها. فقال سعد: إن الله لم ينزل القرآن على المسيب ولا على ابنه، إنما هي ما ننسخ من آية أو تنسها يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: سنقرؤك فلا تنسى، واذكر ربك إذا نسيت. حدثني المثنى وساق بإسناده عن الربيع قال: يقول: ننسها نرفعها، وكان الله تعالى ذكره أنزل أمورا من القرآن ثم رفعها. والوجه الآخر منهما أن يكون بمعنى الترك من قول الله جل ثناؤه: نسوا الله فنسيهم، يعني به تركوا الله فتركهم. فيكون تأويل الآية حينئذ على هذا التأويل: ما ننسخ من آية فنغير حكمها، أو نتركها ولا نغير حكمها، أو نتركها ولا نغير حكمها ولا نبدل فرضها، نأتي بخير من التي نسخناها أو مثلها. وعلى هذا التأويل تأول ذلك جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. حدثني المثنى قال بإسناده عن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله: أنسها، يقول: أو نتركها لا نبدلها. حدثني موسى بإسناده عن السدي قال: نتركها لا ننسخها. وحدثنا أبو كريب بإسناده عن الضحاك قال: الناسخ والمنسوخ. قال: وكان عبد الرحمن بن زيد يقول في ذلك بما حدثني به يونس بن عبد الأعلى بإسناده إلى ابن زيد قال: نمحها. وقرأ ذلك آخرون: أو ننسأها، بفتح النون وهمزة بعد السين، بمعنى نؤخرها، من قولك: نسأت هذا الأمر، أنسأه ونساء إذا أخرته. وهو من قوله: بعته بنساء، يعني بتأخير. ومن ذلك قول طرفة بن العبد: لعمرك إن الموت ما أنسى الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. يقول يعني بقوله أنسى أخر. ومن قرأ ذلك كذلك جماعة من الصحابة والتابعين، وقرأه جماعة من قراءة المكيين والبصريين، وتأوله كذلك جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. حدثنا أبو كريب وبساق بإسناده عن عطاء في قوله: ما ننسخ من آية أو ننساها، قال: نؤخرها. حدثنا محمد بن عمرو قال: سمع، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح يقول في قول الله: أو ننساها، قال: نرجئها. حدثني المثنى وساق بإسناده عن مجاهد قال: نرجئها ونؤخرها. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي بإسناده عن عطية قال: نؤخرها فلا ننسخها. وحدثنا القاسم وساق بإسناده عن عبيد بن عمير قال: إرجاؤها وتأخيرها. هكذا حدثنا القاسم بن عبد الله بن كثير عن عبيد الأزدي، وإنما هو عن علي الأزدي. قال حدثني أحمد بن يوسف بإسناده عن عبيد بن عمير أنه قرأها أو ننسأها. قال: فتأويل من قرأ ذلك كذلك: ما نبدل من آية أنزلناها إليك يا محمد، فنبطل حكمها ونثبت خطها، أو نؤخرها فنرجئها ونقرها فلا نغيرها ولا نبطل حكمها، نأتي بخير منها أو مثلها. وقد قرأ بعضهم ذلك: ما ننسخ من آية أو تنسها. وتأويل هذه القراءة نظير تأويل قراءة من قرأها أو ننسها، إلا أن معنى أو ننسها أو ننسكها يا محمد نحن، من أنساه الله ينسيه، ومعنى من قرأ أو تنسها أنت يا محمد. وقد قرأ بعضهم: ما ننسخ من آية، بضم النون وكسر السين، بمعنى ما ننسخك يا محمد. لا وقد قرأ بعضهم: ما ننسخ، وقد قرأ بعضهم: ما ننسخ من آية، نعم، بضم النون وكسر السين، بمعنى ما ننسخك يا محمد ونحن من آية، من أنسختك فأنا أنسخك. قال: وذلك خطأ من القراءة عندنا لخروجه عما جاء فيه الحجة من القراءة بالنقل المستفيض، وكذلك قراءة من قرأها تنسها أو تنسها، لشذوذها وخروجها عن القراءة التي جاءت بها الحجة من قراءة الأمة. وأول القراءات في قوله أو ننسها بالصواب من قرأ أو ننسها بمعنى نتركها، لأن الله جل ثناؤه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مهما بدل حكما أو غيره أو لم يبدل أو لم يبدله ولم يغيره فهو آتيه بخير منه أو بمثله. فالذي هو أولى بالآية إذ كان ذلك معناها أن يكون إذا قدم الخبر عما هو صانع، إذا هو غير وبدل حكم آية أن يعقب ذلك بالخبر عما هو صانع إذا هو لم يبدل ذلك ولم يغير. والخبر الذي يجب أن يكون عقيب قوله ما ننسخ من آية قوله أو نسلك نسخها إذا كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس، مع أن ذلك إذا قرأ كذلك بالمعنى الذي وصفته فهو يشتمل على معنى الإنساء الذي هو بمعنى الترك، ومعنى النسء الذي هو بمعنى الترك، ومعنى النسء الذي هو بمعنى التأخير، إذ كان كل ذلك متروك ومؤخر في حال ما هو متروك. وقد أنكر قوم قراءة من قرأ أو تنسها إذا عنا بها النسيان، وقالوا غير جائز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي من القرآن شيئا شيئا مما نسخ إلا أن يكون نسي منه شيئا ثم ذكره. قالوا وبعد فإنه لو نسي منه شيئا لم يكن الذي قرأوه وحفظوه من أصحابه بجائز على جميعهم أن ينسوه. قالوا وما في قول الله وفي قول الله جل ثناؤه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ما ينبئ عن أن الله تعالى ذكره لم ينس نبيه شيئا أتاه من العلم. قال أبو جعفر وهذا قول يشهد على بطوله وفساده الأخبار المتظاهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنحو الذي حدثنا بشر بن معاذ، وساق بإسناده عن أنس بن مالك أن أولئك السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة قرأنا بهم وفيهم كتابا بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم إن ذلك رفع. فالذي ذكر عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم ودين من مال لابتغى لهما ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ثم رفع، وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بإحصائها الكتاب. وغير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح ولا بحجة خبر أن ينسي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه. فإذا كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين فغير جائز لقائل أن يقول ذلك غير جائز. وأما قوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فإنه جل ثناؤه لم يخبره أنه لا يذهب بشيء منه، وإنما أخبره أنه لو شاء لذهب بجميعه فلم يذهب به والحمد لله، بل إنما ذهب منه بما لا حاجة بهم إليه منه، وذلك أن ما ننسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه. وقد قال الله تعالى ذكره سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فأخبر أنه ينسي نبيه منه ما شاء، فالذي ذهب منه الذي استثناه الله. فأما نحن فإنما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام على نظام في المعنى، لا إنكار أن يكون الله تعالى ذكره قد كان أنسى نبيه بعض ما نسخ من وحي إليه وتنزيله. بعدنا سؤال، هذا الموضع شباب من صفحة 388 سيستمر معنا إلى صفحة 403، هذا من أهم المواضع التي تبين طريقة الطبري رحمه الله في عرض الأقوال وذكر حججها وذكر التفسير بناء على القول وذكر ترجيحه وذكر سبب هذا الترجيح، وفيه تفاصيل جميلة، فهذا واجب. إحنا عندنا من صفحة 388 إلى صفحة 403، يعني الطلاب المفروض يكون أكثر من واحد، مش شخص واحد هو اللي بيرفع يعني يده للجواب، يعني أنت حاول أنك أنت تذاكر هذا الموضع اليوم وتذكر محل الخلاف والأقوال وحجة كل قول وتفسير الآية بناء على كل قول وترجيح الطبري وحجة الطبري في ترجيحه من أول 388 إلى 403. أنا كنت أريد أن أنا ألخص لكم القول، لكن بصراحة هو يعني الأفضل أنك أنت تفهم يعني تستخلص هذا وحدك، وهذا من المواضع المهمة التي تدل على هل أنت تمتحن بها نفسك. مفروض كل واحد منكم يستمع إلى هذا الدرس يحاول أن يتدرب. أنت إذا لم تتدرب في هذه الفترة ومعك من يعني يذاكر معك ويدرس ويحاول أن يقوم مثلا اجتهادك، فمتى تمتحن نفسك؟ فأنا أستغرب لما بعض الشباب لا كتير الحمد لله منكم بيواظب على الواجب ولا يفوت واجبا إلا كتبه، هو ينفع نفسه لكن اللي هو يعني لا يهتم بالواجبات، طب هو احنا لماذا ندرس هذا الكتاب؟ هل ندرسه لنعرف أقوال الطبري فقط؟ لا، لما ندرسه لنعرف منهجه في عرض الأقوال وذكر الخلاف. فأنا أحب منك أنك أنت لا تفوت أو أي واجب، لأنك أنت في الأول والآخر المنتفع. ماشي، أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه نأتي بخير منها أو مثلها. اختلف أهل التأويل في قوله في أهل التأويل في تأويل قوله نأتي بخير منها أو مثلها. فقال بعضهم فيما حدثني به المثنى وساق بإسناده عن ابن عباس قال يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال آخرون بما حدثني به الحسن بن يحيى وساق بإسناده عن قتادة قال آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. وقال آخرون نأتي بخير من التي نسخناها أو بخير من التي تركناها فلم ننسخها. ذكر من قال ذلك. حدثني موسى بإسناده عن السدي قال نأتي بخير منها نأتي بخير من التي نسخناها قال أو مثلها أو مثل التي تركناها. فالهاء والألف اللتان في قوله منها عائدتان على هذه المقالة على الآية في قوله ما ننسخ من آية. والهاء والألف اللتان في قوله أو مثلها عائدتان على الهاء والألف اللتين في قوله أو ننسها. وقال آخرون بما حدثني به المثنى وساق بإسناده عن مجاهد قال كان عبيد بن عمير يقول ننسها نرفعها من عندكم فنأتي بمثلها أو خير منها. وحدثني المثنى بإسناده عن ربيع قال أو ننسها قال نرفعها نأتي بخير منها أو بمثلها. وحدثني المثنى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أصحاب ابن مسعود مثله. والصواب من القول في معنى ذلك عندنا ما تفضل قبل أن تدخل في ذكر الصواب عند الطبري، لو أحد يريد أن هو يقرأ يعني عشان يساعد وقام شوية عشان هو تعب معنا، يعني لو كان يحسن القراءة يعني ممكن يرفع إيده عشان يعني وقام يريح شوية. تفضل أكمل وقام. والصواب من القول في معنى ذلك عندنا ما نبدل من حكم آية فنغيره أو نترك تبديله فنقره بحاله. نأتي بخير لكم من حكم الآية التي نسخناها فغيرنا حكمها إما في العادل لخفته عليكم من أجل أنه وضع فرض كان عليكم فأسقط ثقله عنكم وذلك كالذي كان على المؤمنين من فرض قيام الليل ثم نسخ ذلك فوضع عنهم فكان خيرا لهم في عاجلهم لسقوط عبء ذلك وثيق لحمله عنهم. وأما في الأجل لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله وثيق لعبه على الأبدان كالذي كان عليهم من صيام أيام معدودات في السنة فنسخ وفرض عليهم مكان وفرض عليهم مكانه صوم شهر كامل في كل حول فكان فرض صوم شهر كامل كل سنة أثقل على الأبدان من صيام أيام معدودات غير أن ذلك وإن كان كذلك فالثواب عليه أجزل والأجر عليه أكثر لفضل مشقته على مكلفيه من صوم أيام معدودات بذلك وإن كان على الأبدان أشق فهو خير من الأول في الآجل لفضل ثوابه وعظم أجره الذي لم يكن مثله لصوم الأيام المعدودات. فذلك معنى قوله نأتي بخير منها لأنه إما بخير منها في العاجل لخفته على من كلفه أو في الآجل لعظم ثوابه وكثرة أجره أو يكون مثلها في المشقة على البدن واستواء الأجر والثواب عليه نظير نسخ الله تعالى ذكر فرض ذكره نظير نسخ الله تعالى ذكره فرض الصلاة شطر بيت المقدس إلى فرضها شطر المسجد الحرام. فالتوجه شطر بيت المقدس وإن خالف التوجه شطر مسجد الحرام فكلفة مؤونة التوجه شطر أيهما توجه شطره المتوجه واحدة لأن الذي على المتوجه شطر بيت المسجد فالتوجه شطر بيت المقدس وإن خالف التوجه شطر التوجه. اقرأ تاني الجملة تاني. فالتوجه نعم سوان الشيخ فالتوجه شطر بيت المقدس نعم وإن خالف التوجه شطر المسجد الحرام فكلفة مؤونة التوجه شطر أيهما توجه شطره المتوجه واحدة لأن الذي على المتوجه شطر بيت المقدس من مؤونة التوجه شطره نظير الذي على بدنه من مؤونة التوجه شطر الكعبة سواء. فذلك هو معنى المثل الذي قال جل ثناؤه أو مثلها. إذن يعني الآية هنا بمعنى الحكم وليس فقط معناها الآية اللي هي المقروءة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، يعني الآية هنا بمعنى الحكم وليس مجرد الآية المتلوة. فإما أن تكون مثلها يعني في مثلا في يعني من نوعها، يعني مثلا توجه إلى بيت المقدس توجه إلى الكعبة، أو يكون خير منها يعني كانت تخفيفا أو أعظم أجرا أو نحو ذلك. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله الطبري، وهذا فيه بيان علم الله تبارك وتعالى وحكمته، وأن تشريعه بحكمته تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك يجب عليكم تلخيص هذا القول. تفضل. وإنما عنا جل ثناؤه بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من حكم آية أو ننسه، غير أن المخاطبين بالآية لما كان مفهوما عندهم معناها اكتفى بدلالة ذكر الآية من ذكر حكمها، وذلك نظير سائر ما ذكرنا من نظائره فيما مضى من كتابنا هذا، كقوله وأشرب في قلوبهم العجل بمعنى حب العجل ونحو ذلك. فتأويل الآية إذن ما نغير من حكم آية فنبدله أو نتركه فلا نبدله، ناتي بخير لكم منه أيها المؤمنون حكما منها، أو مثل حكمها في الخفة، أو مثل حكمها في الخفة والثقل والأجر والثواب. فإن قال قائل فإن قد علمنا أن العجل لا يشرب القلوب، وإنما لا يلتبس على من سمع قوله وأشرب في قلوبهم العجل، أن معناه وأشرب في قلوبهم حب العجل، فما الذي يدل على أن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها لذلك نظير؟ قيل الذي دل على أن ذلك كذلك قوله نأتي بخير منها أو مثلها، وغير جائز أن يكون من القرآن شيء خيرا من شيء، لأن جميعه كلام الله، ولا يجوز في صفات الله تعالى ذكره أن يقال بعضها أفضل من بعض أو بعضها خير من بعض. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني جل ثناؤه بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم يا محمد أني قادر على تعويضك مما نسخت من أحكامي وغيرته من فرائضي التي كنت افترضتها عليك ما أشاء مما هو خير لك ولعبادي المؤمنين معك وأنفع لك ولهم، إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا في الآخرة، أو بأن أبدل لك ولهم مكانه مثله في النفع لهم عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة وشبهه في الخفة عليك وعليهم، فأني فاعلم يا محمد على ذلك وعلى كل شيء قدير. ومعنى قوله قدير في هذا الموضع قوي، يقال منه قد قدرت على كذا وكذا إذا قويت عليه، أقدر عليه وأقدر عليه قدرة وقدرانا ومقدرة. وبنو مرة من غطفان تقول خاصة قدرت عليه بكسر الدال. فأما من التقدير من قول القائل قدرت الشيء، فإنه يقال منه قدرته أقدره قدرا وقدرا. أظن أنا راني معنا، راني أنا فتحت السماعة على راني كان يريد أن يقرأ معنا. راني معك، السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل راني. السلام عليكم، بارك الله فيك الآن، جزاك الله خيرا وأنت معنا. تفضل راني. بسم الله. قال القول في تأويل قوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال أبو جعفر إن قال لنا قائل أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله له ملك السماوات والأرض، حتى قيل له ذلك؟ قيل بلى، فقد كان بعضهم يقول إنما ذلك من الله جل ثناؤه خبر عن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك، ولكنه أخرج الكلام مخرج التقرير كما تفعل مثله العرب في خطاب بعضها بعضا، فيقول أحدهم لصاحبه ألم أكرمك، ألم أفضل عليك، بمعنى إخباره أنه قد أكرمه وأفضل عليه، يريد أليس قد أكرمتك، أليس قد أفضلت عليك، أليس قد أفضلت عليك، بمعنى قد علمت ذلك. قال وهذا قول لا وجه له عندنا، وذلك أن قوله جل ثناؤه ألم تعلم إنما معناه أما علمت، وهو حرف جحد أدخل عليه حرف استفهام، وحروف الاستفهام إنما تدخل في الكلام إما بمعنى الاستثبات وإما بمعنى النفي، فأما بمعنى الإثبات فذلك غير معروف من كلام العرب في كلام العرب، ولا سيما إذا أدخلت على حروف الجحد، ولكن ذلك عندي، وإن كان ظهر ظهور الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو معني به أصحابه الذين قال لهم الله جل ثناؤه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، والذي يدل على أن ذلك كذلك قوله جل ثناؤه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فعاد بالخطاب في آخر الآية إلى جميعهم، وقد ابتدأ أولها بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، لأن المراد بذلك الذي وصفت أمرهم من أصحابه. الذي وصفت أمرهم من أصحابه، وذلك من كلام العربي مستفيض بينهم فصيح، أن يخرج المتكلم منهم كلامه على وجه الخطاب منه لبعض الناس وهو قاصد به غيره، وعلى وجه الخطاب لواحد وهو يقصد به جماعة غير أو جماعة المخاطب به أحدهم، وعلى وجه الخطاب للجماعة والمقصود به أحدهم. من ذلك قوله تعالى جل ثناؤه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثم قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فرجع إلى خطاب الجماعة، وقد ابتدأ الكلام بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونظير ذلك قول الكميتي بن زيد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى السراج المنير أحمد لا يعدلني رغبة ولا رهب عنه إلى غيره، ولو رفع الناس إلى العيون إلي العيون وارتقبوا. وقيل: أفرطت بل قصدت، ولو عنفني القائلون أو سلبوا، لج بتفضيلك اللسان ولو أكثر فيك الضجاء واللجب. أنت المصطفى المحض المهذب في النس النسبة إن نص قومك النسب. فأخرج كلامه على وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قاصد بذلك أهل بيته. فكن عن وصفهم ومدحهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعن بني أمية بالقائلين المعنفين، لأنه معلوم أنه لا أحد يوصف من المسلمين بتعنيف مادح النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله، ولا بإكثار الضجاج واللجب في إطناب القيل بفضله. وكما قال جميل بن معمر: ألا إن جيراني العشية رائح، دعتهم دواع من هوى ومنادح. فقال: ألا إن جيراني العشية، فابتدأ الخبر عن جماعة جيرانه، ثم قال رائح، لأنه قصده في ابتدائه ما ابتدأ من كلامه الخبر عن واحد منهم دون جماعتهم. وكما قال جميل أيضا في كلمته الأخرى: خليلي فخليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي. وهو يريد قاتلته، لأنه إنما يصف امرأة فكنى بوصف الرجل عنها وهو يعنيها. فكذلك قولهم: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وإن كان ظاهر الكلام على وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مقصود به قصد أصحابه، وذلك بين بدلالة قوله: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الآيات الثلاث بعدها على أن ذلك كذلك. وأما قوله له راني بعد إذن. الطبري رحمه الله من أكثر المواضع التي يعني أقف معه فيها وجمعتها من هذا الكتاب، وأرى والله أعلم أنها ليست صحيحة، أنه يأتي إلى كاف الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع فلا يجعله مرادا بها، ويجعل الخطاب لمن بعده، مثل هذه الآية بالضبط، ومثل مثلا: يا أيها النبي اتق الله، لئن أشركت لا يحبطن عملك، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، ونحو ذلك من الآيات. يرى الطبري رحمه الله أن كاف الخطاب هنا المراد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين عموما، ولا أرى ذلك صحيحا. والحجة التي يذكرها الطبري في صرف هذا الكلام عن ظاهره لا أراها وجيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، أو مثلا في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وفي الآخر قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فهو جعل ضمير الجمع هنا يدل على أن المراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أراه من, من, من قراءتي لكتاب الله تبارك وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في هذا الخطاب، ولا يصح لأحد أن يقول إن هذا الخطاب ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن دونه. فقول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. كل هذه الآيات أول من يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعده. وموضع الإشكال عند العلماء الذين نفوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرادا هنا ظنهم بأن ذلك فيه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كأنه ليس يعني ليس الخطاب له، بمعنى أنه عنده هذا الأمر. فمثلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يقولون هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شك حتى يقول الله له فإن كنت في شك، أو مثلا هل يمكن أن يتبع أهواءهم حتى يقول الله له ذلك؟ لا، هذا ليس مرادا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أمر ونهي وخوف ورغب ورهب. وأنا جمعت الآيات التي فيها الأمر والنهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عظيمة، وإنما ذلك لعظم قدره، فهو أعلم الناس وأخشاهم لله، وهو نفسه قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال رسول الله صالح من ينصرني من الله إن عصيته. فلذلك لابد أن تفهم هذا الأمر، أننا وإن قلنا إن الخطاب هنا لعامة الناس، لكن أول من يدخل في هذا الخطاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإشكال بقى، هل النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا حتى يقول الله له آمن مثلا، أو ليس متقيا حتى يقول الله له اتقي؟ لا، ليس هذا مرادا، وإنما المراد مزيد من التقوى، أو يكون تعليقا للحكم باعتبار الشرط. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فتعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني إن قدر أن لله ولد فأنا أول من يعبده. إن قدر أنك شككت فستجد علم نبوتك وصدق نبوتك في كتب أهل الكتاب، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، نفس الشيء، تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط، كما قال الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكما قال الله لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. آيات كثيرة جدا، قال لأمهات المؤمنين من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فتعليق الحكم على شرط لا يستلزم حدوث الشرط ولا وقوع الحكم. فبالتالي حينما تستشكل أنت قول الله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فتجعل هذا خطابا ليس مرادا منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. أول من يدخل في هذه الآيات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء مثلا في سورة الإسراء في آيات كثيرة، مثلا في قول الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أول من نهي وحذر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مثلا في ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، واضح جدا في في في في عن الأنبياء الكرام، والله سبحانه وتعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. ما المشكلة في ذلك؟ كما تقول أنت لشخص تراه يعني صادقا محترما مهذبا تقول له لا تعصي أمري حتى لا أضربك مثلا، أمر عادي، يعني ليس مجرد وجود الصفة عند الشخص تمنع من أن يؤمر بها، وليس مجرد خلو الشخص من الصفة تمنع من أن ينهى عنها. ثم إن أمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، هذا لأن التقوى لا يحصيها الإنسان، ويا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هل معنى ذلك أنه أطاعهم؟ لا، الله ينهى لا تتبع أهواءهم، أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كل هذا أول من يدخل فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف حجة صحيحة تصرف هذا الكلام عن ظاهره. والحجج التي ذكرها الطبري عليه رحمة الله لا أراها صحيحة، قول مثلا وما لكم من دون الله من ولي ونصير، يقول هنا للجمع، لا، الكلام واضح، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، كل هذا من باب التقرير، يعني أما علمت ذلك أنت تعلم ذلك. فالله سبحانه وتعالى يذكر نبيه بنعمه عليه كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. كل هذا تعليم من الله ومنة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كل هذا يراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل بعده المؤمنون. أما أن نجعل أن كاف الخطاب هنا لا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم حجة على ذلك، وهذا يفسد المعنى أصلا، يعني هذا يغير المعنى. إنما جمال هذا المعنى أن تعلم أن الأنبياء أنفسهم وهم من هم إن أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف بمن بعدهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لما جاءوا يشفعوا في المرأة المخزومية التي سرقت، فيقول لهم: لا، ده لو فاطمة التي هي أشرف من المخزومية سرقت، لأنهم قالوا: كيف يقام الحد على هذه الشريفة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ده لو فاطمة بنت محمد نفسها فعلت ذلك لقطعت يدها، يبين تعظيم حدود الله تبارك وتعالى، وأن شرف الإنسان يعني نسبا لا يمنع أن يقام عليه الحد. فلذلك تعليق الحكم على شرط في القرآن هذا من أعظم ما جاء في القرآن. وإنت يعني اجمع بقى الآيات كثيرة كثيرة جدا، مثل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أو مثلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كل هذه الآيات أول من يدخل فيها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الناس وهو أعلم الناس بالله، وهو أكثر من أمر ونهي وتحمل من التشريع، لا أحب أن أسميه التكليف، وتحمل من التشريع أكثر من جميع الأمة. فكيف يقال إن هو ليس مرادا بهذه الآيات؟ وكيف يستشكل هذا فيقال أنه كان عالما فكيف يعلمه الله؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ويذكر ويمتن ويأمر نبيه بالعدل والإحسان، كل هذا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. فطبعا هذا سيستمر معنا، ولكن علقت الآن لأن هذا سيأتي معنا في آيات كثيرة يفعلها الطبري. أيضا الطبري عليه رحمة الله مثلا في آيات أخرى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، سيأتي أن الطبري يرى يعني حتى يعلم عبادنا، فأنا لا أعرف يعني حجة في ذلك. ولنبلونكم حتى نعلم، الله هو الذي يعلم، والعلم علمان: علم بالشيء مسبقا مقدرا، وعلم بالشيء واقعا. والله سبحانه وتعالى علم المقدر وعلم الواقع، والله يعلم مقدرا من الذي سيصدق ومن الذي سيكذب، ولكنه إذا حصل ذلك منهم وهو خالق أفعالهم يعلمه واقعا، وهو يحاسبنا على ما علم أننا فعلناه، ولم يحاسبنا على ما علم أننا سنفعله. المهم إن في بعض المواضع يعني يحتاج الطبري عليه رحمة الله أن يناقش فيها، وعنايتنا بهذا الكتاب شباب لأنه كتاب جامع للأقوال، وأن الطبري رحمه الله اجتهد فيه جهدا مباركا، نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا وأن ينفعنا بعلمه. لكن مع ذلك يحتاج الإنسان أن يكون عنده ملكة نقدية، يعني يحاول أن يزن الكلام، وربما مثلا يتوقف مع قول له، وربما يرى أنه أخطأ، وربما يكون عنده حجة على صحة كلامه، كل هذا يعني أمر عادي، يعني ينبغي أن تعتاد على ذلك. لأن بعض الناس مثلا يظن: كيف نختار كتابا لنتدارسه ونحن عندنا مع الكتاب بعض الإشكالات؟ هذا طبيعي جدا، ونحن نجتهد في الوصول إلى الحق، ويمكن أن يكون اجتهادي خطأ وهذا معروف جدا، وكم مرة الإنسان بيجتهد في شيء ويتبين له خطأه بعد ذلك. المهم أن نريد في كل مرة وجه الله والوصول إلى الحق، لكن النتائج فلسنا مأمورين بإصابة الحق، وده اللي نفسي أفهمه للشباب. أنت لست مأمورا بإصابة الحق، مأمور بأن تقصد وجه الله وأن تتحرى الحق وتتعب فيه، وأن تعتاد على أن تسمع وجهات النظر أو خلينا نقول الاجتهادات. فابن تيمية مثلا استدرك أشياء على الشافعي وعلى مالك وعلى أبي حنيفة، بل على أحمد بن حنبل الذي كان ينتمي إلى مذهبه فترة طويلة من عمره، وهذا أمر عادي جدا، كما أن العلماء يخطئون شعبة وغيره. فهنا ما ينفعش تقول إيه مين أنت بقى عشان تقول أن الطبري هنا أخطأ، هذا كلام يعني لا أظن أن طالب علم أو إنسان حتى عاقل يتكلم به. لا، المهم أنك أنت تنظر في كلام المتكلمين، وكلما كنت أكثر جمعا وكنت يعني أكثر خبرة بأقوال أهل العلم، كلما استطعت أن يعني ترجح بين الأقوال. وفي الأول والآخر يعني ما أحب أن أنا أسكت على كلام يعني أراه فيه شيء من الخطأ وأبينه، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. أكمل يا راني. وأما قوله: له ملك السماوات والأرض، ولم يقل ملك السماوات، فإنه عنا بذلك ملك السلطان والمملكة والمملكة دون الملك. والعرب إذا أرادت الخبر عن المملكة التي هي مملكة سلطان قالت ملك الله الخلق ملكا، وإذا أرادت الخبر عن الملك قالت ملك فلان هذا الشيء، فهو يملكه ملكا وملكة وملكا. فتأويل الآية إذن ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما ما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء، وأقر منها ما أشاء. وهذا الخبر وإن كان من الله عز وجل خطابا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من أحكام التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، عليهم السمع له والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما شاء ونهيهم عما شاء وإقرار ما شاء ونسخ ما شاء وإنسان. كلام الطبري رحمه الله يعني فتأويل الآية إذن ألم تعلم يا محمد، هذا هو الذي يعني هذا هو الذي قلت في الاعتراض على كلامه. لكن هو في الأول نفى ذلك، يعني هو في الأول صفحة مثلا 404 شباب قال ولكن ذلك عندي، شوفوا، وإن كان ظهر ظهور الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو معني به أصحابه. فكلامه الأول يدل على أن ليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلامه في الثاني هذا في رأيه هو الصواب. يعني كلامه فتأويل الآية إذن ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات، فهذا هو القول. ولكن كأن عرفش يعني أنا بدا لي، وهذا سيتكرر معنا في أكثر من آية، إن هو يعني في فرق بين احنا نقول ان كاف الخطاب اول ما يدخل فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وثم يدخل فيها الصحابة ومن بعدهم من المؤمنين، او اننا نقول اصلا لا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، او نقول يراد هو فقط. الذي قال يراد هو فقط هذا خطأ لو عممه في كل المواضع، فكاف الخطاب الامر للنبي صلى الله عليه وسلم امر لعامة المؤمنين الا ان يأتي دليل، تمام. ولكن مثلا كلمة علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك، فكف الخطاب هنا لا شك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا ولسوف يعطيك ربك فترضى، أيضا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو مثلا لئن أشركت لأحبطن عملك، فكل هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده. فكلام الطبري في الأول يدل على أنه يقول إن الخطاب لمن هم دونه يعني لأصحابه، لكنه هنا قال ألم تعلم يا محمد، فالله أعلم بمراده، فلعله كان يعني يقصد هذا الذي يعني قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل ثم يكون الخطاب عاما، وأراد أن يرد على من خصصوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الكلام صحيحا. لكن لو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في هذا الخطاب فهذا هو موضع النقد. ماشي، تفضل أكمل. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه انقادوا لأمري وانتهوا إلى طاعتي فيما أنسخ وفيما أترك، فلا أنسخ من أحكامي ولا حدودي وفرائضي، ولا يهدينكم خلاف مخالف لكم في أمري ونهي وناسخي ومنسوخي، فإنه لا قيم بأمركم سواي ولا ناصر لكم غيري، وأنا المنفرد بولايتكم والدفاع عنكم والمتوحد بنصرتكم بعزتي وسلطاني وقوتي على من ناوأكم وحادكم ونصب حرب العداوة بينه وبينكم حتى أعلي حجتكم وأجعلها عليهم لكم. والولي فعيل من قول القائل وليت أمر فلان إذا صرت قيما، وليت أمر فلان إذا صرت قيما به فأنا أليه وهو وليه وقيمه. ومن ذلك قيل فلان ولي عهد المسلمين، يعني به القيم بما عهد إليه من أمر المسلمين. وأما النصير فإنه فعيل من قولك نصرتك أنصرك، فأنا ناصرك ونصيرك وهو المؤيد والمقوي. وأما معنى قوله من دون الله فإنه سوى الله وبعد الله، ومنه قول أمية بن أبي الصلت: يا نفس ما لك دون الله من واقي، وما على حدثان الدهر من باقي، يريد مالك مالك سوى الله، وبعد الله من يقيك المكاره. فمعنى الكلام إذن: وليس لكم أيها المؤمنون بعد الله من قيم بأمركم ولا نصير يؤيدكم ويقويكم فيعينكم على أعدائكم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية، فقال بعضهم بما حدثنا أبو كريب، قال حدثنا يونس بإسناده إلى سلمة بن الفضل، قال حدثنا ابن إسحاق قال بإسناده إلى مولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله في ذلك من قولهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال آخرون بما حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وكان موسى سئل فقيل له: أرنا الله جهرا. قال حدثني موسى بن هارون بإسناده عن السدي: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أن يريهم الله جهرة؟ فسألت العرب محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالله فيرونه جهرة. وقال آخرون بما حدثني به محمد بن عمرو بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: أن يريهم الله جهرة، فسألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل، فأبوا ورجعوا. حدثنا القاسم بإسناده عن مجاهد قال: سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فقال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم، فأبوا ورجعوا. فأنزل الله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي يريهم الله جهرا. حدثني المثنى بإسناده عن مجاهد مثله وقال: أي يريهم الله جهرا. قال حدثني المثنى بإسناده عن مجاهد مثله وقال آخرون بما حدثني به المثنى بإسناده عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية قال رجل: يا رسول الله، لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة، وقد أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل. قال: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: وقال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشرة أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. واختلف أهل العربية في معنى أم التي في قوله أم تريدون، فقال بعض البصريين هي بمعنى الاستفهام وتأويل الكلام أتريدون أن تسألوا رسولكم، وقال آخر منهم هي بمعنى استفهام مستقبل منقطع من الكلام، كأنك تميل بها إلى أوله، كقول العرب: إنها الإبل يا قوم أم شاء، ولقد كان كذا وكذا أم حدث نفسي. قال: وليس قوله أن تريدون على الشك، ولكنه قال ليقبح لهم صنيعهم، واستشهد لقوله ذلك ببيت الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. وقال بعض نحويي الكوفيين: إن شئت جعلت قوله أم تريدون استفهاما مبتدأ. قال بعض نحويي البصرة وقال آخر منهم شيخنا هاي لم نستدل عليها، يعني ليست عند الأخفش وليست عند أبي عبيدة، ولم نستطع أن نجدها في تفسير أحد الثعالبي أو الواحدي أو أي حد. شوف يا وئام، لما تقول ما تقولش ليست عند الأخفش ولا ليست عند الفراء، وإنما تقول لم أقف عليها عند الأخفش ولا عند الفراء، هذا هو الأصح، لأنه يمكن أن يكون ذكرها في موضع آخر. ودائما يا شباب، الإنسان أن ينفي علمه أن ينفي علمه أفضل من أن ينفي وجود الشيء. مثلا تقول أنا لم أقف على ترجمة فلان، أو لم أطلع على كذا، لكن لما أنفي أقول مثلا لا توجد ترجمة للراوي الفلاني في كتب الجرح والتعديل، هذا ليس صحيحا، وإنما الأقرب أن تنفي علمك. ماشي، تفضل يا وئام أكمل. جزاك الله خيرا. والكوفيين هنا لسراء. أحسن. وقال بعض نحويين الكوفيين: إن شئت جعلت قوله أم تريدون استفهاما مبتدأا على كلام قد سبقه، كما قال جل ثناؤه: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، فجاءت أم وليس قبلها استفهام، فكان ذلك عنده دليلا على أنها استفهام مبتدأ على كلام قد سبقه. وقال قائل هذه المقالة أم في المعنى تكون ردا على الاستفهام على جهتين: إحداهما أن تفرق معنى أي، والأخرى أن يستفهم بها ويكون على جهة النسق والذي ينوى به الابتداء، إلا أنه ابتداء متصل بكلام، فلو ابتدأت كلاما ليس قبله كلام ثم استفهمت لم يكن إلا بالألف أو بهل. قال: وإن شئت قلت في قوله أم تريدون قبله استفهام فرد عليه، وهو في قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والصواب من القول في ذلك عندي على ما جاءت به الآثار التي ذكرناها عن أهل التأويل أنه استفهام مبتدأ بمعنى أتريدون أيها القوم أن تسألوا رسولكم، وإنما جاز أن يستفهم القوم بأم، وإن كانت أم أحد شروطها أن تكون نسقا في الاستفهام لتقدم ما تقدمها من الكلام، لأنها تكون استفهاما مبتدأ إذا تقدمها سابق من الكلام، ولم يسمع من العرب استفهام بها ولما يتقدمها كلام. ونظيره قوله جل ثناؤه: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، تكون أم بمعنى بل إذا سبقها استفهام لا تصلح فيه أي، فيقولون هل لك قبلنا حق أم أنت رجل معروف بالظلم، يراد به بل أنت رجل معروف بالظلم، كما قال الشاعر: فوالله ما أدري أسلمى تغولت أم النوم أم كل إلي حبيب، يعني بل كل إلي حبيب. وقد كان بعضهم يقول منكرا قول من زعم أن أم في قوله أم تريدون استفهام مستقبل منقطع من الكلام يميل بها إلى أوله، إن الأول خبر والثاني استفهام، والاستفهام لا يكون في الخبر والخبر لا يكون في الاستفهام، ولكن أدركه الشك بزعمه بعد مضي الخبر فاستفهم. فإذ كان بمعنى أما وصفنا، فتأويل الكلام أتريدون أيها القوم أن تسألوا رسولكم من الأشياء نظير ما سأل قوم موسى من قبلكم، فتكفروا إن منعتموه بمسألتكم ما لا يجوز في حكمة الله إعطاؤكموه، أو تهلكوا إن كان مما يجوز في حكمته إعطاؤكموه، فأعطاكموه ثم كفرتم من بعد ذلك، كما هلك من كان قبلكم من الأمم التي سألت أنبياءها ما لم يكن لها مسألتها إياهم، فلما أعطيت كفرت، فعوجلت بالعقوبات لكفرها بعد إعطاء الله إياها سؤلها. نعم، خلونا نأخذ من الواجبات اللي مطالب غدا إن واحد منكم يعني يأتي بها: جمع كلام أهل العلم في حرف أم، ومن أهم المراجع في ذلك، وخلينا نجعله فقط هو المرجع الذي يعني للواجب، هو كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصار رحمه الله. هذا الكتاب مهم جدا يا شباب في الاطلاع على خلاصة ما يحتاجه من يريد إعراب القرآن، وأنا أحب منكم أن تراجعوا هذا ونخليها واجب أفضل. وغدا إن شاء الله نبدأ أولا بواجب التفسير الطبري فيما ننسخ من آية أو ننسها، والأمر الثاني الواجب في حرف أم، ثم تلخيص كلام الطبري في أم، في حرف أم هنا ما المراد بها. طيب تفضل أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني جل ثناؤه بقوله ومن يتبدل ومن يستبدل الكفر، ويعني بالكفر الجحود بالله وبآياته، بالإيمان يعني بالتصديق بالله وبآياته والإقرار به. وقد قيل عنا بالكفر في هذا الموضع الشدة وبالإيمان الرخاء، ولا أعرف الشدة في معاني الكفر ولا الرخاء في معاني الإيمان، إلا أن يكون قائل ذلك أراد بتأويله الكفر بمعنى الشدة في هذا الموضع، وبتأويله الإيمان في معنى الرخاء ما أعد الله الكفار في الآخرة من الشدائد وما أعد الله لأهل الإيمان فيها من النعم، فيكون ذلك وجها وإن كان بعيدا من المفهوم بظاهر الخطاب. ذكر من قال ذلك بإسناده، قال حدثني المثنى بإسناده عن الربيع عن أبي العالية، ومن يتبدل كفر الإيمان يقول يتبدل الشدة بالرخاء. حدثنا القاسم بإسناده عن الربيع عن أبي العالية بمثله. وفي قوله تعالى دليل وفي قوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، دليل واضح على صحة ما قلنا من أن هذه الآيات من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، خطاب من الله المؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعتاب منه لهم على أمر سلف منهم مما سر به اليهود وكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فكرهه الله لهم فعاتبهم على ذلك، وعلمهم أن اليهود أهل غش لهم وحسد وبغي، وأنهم يتمنون لهم المكاره ويبغونهم الغوائل، ونهاهم أن ينتصحوهم، وأخبرهم أن من ارتد منهم عن دينه فاستبدل بإيمانه بالله وبرسوله كفرا فقد أخطأ قصد السبيل. القول في تأويل قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل، أما قوله فقد ضل فإنه يعني به ذهب وجار، وأصل الضلال عن الشيء الذهاب عنه والجور ثم يستعمل في الشيء الهالك والشيء الذي لا يؤبه له، كقولهم للرجل الخامل الذي لا ذكر له ولا نباها ضل ابن ضل. لا ثواني، أنت عندك وأصل الضلال عن الشيء الذهاب عنه والجور، مش محركة شيخ، عندي مش مضبوطة. عندك محركة؟ لا مش مضبوطة، لا أظن الجور. أو الله أعلم يعني. ماشي. وأصل الضلال عن الشيء الذهاب عنه والجور، ثم يستعمل في الشيء الهالك والشيء الذي لا يؤبه له، كقولهم الرجل الخام الذي لا ذكر له ولا نباه ضل. طبق التنبيه على موضوع كلام يعني طريقة الطبري رحمه الله، فإن أصل الكلمة كذا ثم تستعمل كذا، وهو شبيه من قول أهل المجاز. يعني طبعا الطبري لم يتكلم في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لكنه تطبيقات الطبري رحمه الله تدل على أن هذا المعنى يعني كان مقبولا عند الطبري، فكرة ان اصل الكلمة كذا ثم استعملت في كذا. وانا تكلمت عن هذا الامر كثيرا يعني، وهو مما تأثر به الطبري رحمه الله من اللغويين الذين قالوا بالقياس النحوي ونحو ذلك. ماشي تفضل. كقولهم للرجل الخامل الذي لا ذكر له ولا نباهة ضل ابن ضل وقل ابن قل، وكقول الاخطر في الشيء الهالك كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا، يعني هلك فذهب. والذي عنى الله تعالى ذكره بقوله فقد ضل سواء السبيل، فقد ذهب عن سواء السبيل وجار عنه. وأما تأويل قوله سواء السبيل فإنه يعني بالسواء القصد والمنهج، وأصل السواء الوسط. ذكر عن عيسى بن عمر النحوي أنه قال ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي، يعني وسطي. وقال حسان بن ثابت يا ويح أنصار النبي ونسله بعد المغيب في سواء الملحد، يعني بالسواء الوسط. والعرب تقول في سواء الليل، يعني في مستوى الليل، وسواء الأرض مستواها عندهم. وأما السبيل فإنها الطريق المسبول، صرف من مسبول إلى سبيل. فتأويل الكلام إذن ومن يستبدل بالإيمان بالله وبرسوله الكفر فيرتد عن دينه فقد جار عن منهج الطريق ووسطه الواضح المسبول. وهذا القول ظاهره الخبر عن زوال المستبدل بالإيمان الكفر عن الطريق، والمعني به الخبر عنه أنه قد ترك دين الله الذي ارتضاه لعباده وجعله لهم طريقا يسلكونه إلى رضاه وسبيلا يركبونه إلى محبته والفوز بجنانه، فجعل جل ثناؤه الطريق الذي إذا ركب محجته السائر فيه ولزم وسطه المجتاز فيه نجا وبلغ حاجته وأدرك طليبته لدينه الذي دعا إليه عباده مثلا لإدراكهم بلزومه واتباعه إدراك طليباتهم في آخرتهم، كالذي يدرك اللازم محجة السبيل بلزومه إياها طليبته من النجاة منها والوصول إلى الموضع الذي أما هو قصده، وجعل مثل الجائر عن دينه والحائد عن اتباع ما دعا إليه من عباده في خيبته، ما رجا أن يدركه بعمله في آخرته وينال به في معاده وذهابه، عما أمل من ثواب عمله وبعده به من ربه مثل الجائر عن منهج الطريق وقصد السبيل الذي لا يزداد وغولا في الوجه الذي سلكه إلا ازداد من موضع حاجته بعدا وعن المكان الذي أمه وأراده نأيا. وهذا السبيل الذي أخبر الله عنها أن من يتبدل الكفر بإيمان فقد ضل سواءها هو الصراط المستقيم الذي أمرنا بمسألته الهداية له بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. خلينا نقف هنا ونكتفي على هذا القدر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.